لا انا مش بتكلم اي حاجه. 38 77 912 بنحضر كده شوية مع بعض. حد ما اكل كيلو مش كفايه كده احنا ممكن نعمل اللي احنا عايزينه يعني ايه ده اللي بيخطر لبالك لو ده جدول بيلخص بيانات العاملين في اداره ولتكن اداره الايه انتاج ممكن اداره الانتاج يبقى الشركه عندها 15 اداره انتاج قسم الاسمبلي على سبيل المثال يبقى دول العاملين في اداره انتاج قسم من اقسام الانتاج بتاع الشركه تعال ناخد تصنيفه البيانات اللي قدامنا دي كده ونتكلم عليها لو حبيت اسمي كل واحد من ده اسمه ايه كولون ده اسمه ايه رو لو حبيت اسمي كل كولون من دول اسميه ايه كل كولون الله يبقى كده هو كده ده اسمه فيل فيلد ده كده اسمه فيلد يبقى عندي كام فيلد في الجدول عندي فيلد بين الامبلويز اسم الموظف فيلد بالامبلويز سوشيال سيكيورتي نمبر فيلد بالامبلويز ادرس ساكن فين فيلد بالماريتال ستيتس الحاله الزوجيه بتاعته متجوز ولا مش متجوز خلافه الامبلوي تايتل الدرجه اللي بيشغلها فيلد بالبيرث داي موجود امتى فيلد بالستارتنج داي اللي بتبقى فيه عملك وفيلد كمان بالبيسك سالاري وفيلد بالفاريبل سالاري اللي بيعمل تمام يبقى اذا ترتيب البيانات على مستوى الكولوم بيسموه ايه؟ فيلد تمام ترتيب البيانات على مستوى كل عام بيانات كل عام بالعربي كده بيسموه ايه؟ ريكورد يبقى انا عندي كم فيلد لغايه دلوقتي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى عندي 9 فيلد عندي كم ريكورد؟ 1 2 3 4 5 6 عندي 6 ريكورد عندي 6 ريكورد الجدول كله على بعضه بقى لا في اسم بقى ده اسمه فايل يعني معناها ملف الملف ده يشمل على ايه بيشمل على 6 ريكورد كل ريكورد فيه 9 فيلد مع بعض فاهمين الفكره جايه ازاي اسمه فايل يبقى ده اسمه الامبلوي اي نوع من الامبلويز البرودكشن امبلوي فايل يبقى ده اسمه كده كله على بعض اسمه فايل. فايل. طب الفايل بتاع برودكشن امبلوي والفايل بتاع الامبلويز اللي بيشتغلوا في اداره التسويق واللي بيشتغلوا في الاداره الماليه واللي بيشتغلوا في الشؤون القانونيه كل الفايلات بتاع كل الامبلويز يسموهم ايه؟ داتا بيس. يسميهم ايه؟ داتا بيس. يبقى معنى كده ان كل ده مع بعض اسمه فايل. مجموعة الفايلات كلها مع بعض يبقى ده اسمه الداتا بيس بتاعت الامبلويز يبقى معنى كده ببساطة ان الهيراركية اللي قدامي دلوقتي الهيراركية اللي قدامي ان انا عندي واحد تيل كامل يشتغل فايل لموظفين في قسم انتاج معين او ادارة انتاجية معينة هذا الفايل جواه 8 أو 6 ريكورد بست موظفين كل ريكورد بيانات الموظفين متقسمه على ايه 9 فيلد مجموعه الفايلات كلها بتاعت الموظفين في جميع ادارات الشركه هنسميها امبلوي داتا بيس تمام نفس الكلام ممكن لكل اصناف المخلوق نفس الكلام ممكن لكل منتجات الشركه اللي بتبيعها كله مفيش اي مشاكل حبيت بس ايه اذكر الجمله دي كده ونحطها على جنب علشان هنفهم هنستخدمها ازاي النهارده عايزين نتكلم على موضوع مهم الكنترولز من تقسيمات الكنترولز احنا خدنا تقسيمات للكنترولز ايه وايه فاكرين فكروني فورورد وفيدباك وكونكرنت، دي تقسيمه. بريفنتيف وديتكتيف وكوركتيف، دي تقسيمه. فاينانشال واوبريشن او اوبريتنج كنترولز، بس لسه ما اتكلمناش في جنرال كنترولز وابليكيشن كنترولز. يبقى النهارده عايزين نتكلم في اي نوع بقى من الكنترولز؟ جنرال كنترولز وابليكيشن كنترولز. تمام. جنرال كنترولز فيرسس ابليكيشن كنترولز. هتكلم النهارده في الجنرال، هنخلصها ان شاء الله. المره الجايه هعمل لكم امتحان في الجنرال كنترولز. ماشي؟ الباقيين اللي هم ايه؟ لا، جنرال كنترول. جنرال كنترول. انا موافق. بس قبل ما ابتدي في جنرال كنترول، خليني الاول اتكلم على الابليكيشن كنترول علشان خاطر نفسر هنا كلام معين. اتفقنا؟ بس عشان ابقى ضربت عصفورين بحجر واحد. الابليكيشن كنترول يعني ايه؟ والجنرال كنترول يعني ايه؟ من الاسم واضح ان جنرال كنترول معناها مجموعة من الكنترولز او مجموعة من الضوابط الرقابية لها صفة الخصوص ولا العموم؟ العموم. تعال نعرف مع بعض جنرال كنترولز في صفحة 456. ليه مش متلخبطة؟ ليه؟ اخر رقم احنا وصلنا له كام؟ كنا حاجة وصلنا. ما هو اصلي هقول ايه؟ ماشي، هم يعني هو خد من قبل اخر محاضره كده، اصل انا قلت له رقم على اخر محاضره. زي ما وقعت في ايده راح برقم. ماشي، طب بس رقموها انتوا الترقيم ده عشان ابتدي على الترقيم الصح المره الجايه. انا هموت انا. كوردينيتورز 100 100. لا بلاش تقريبا، يعني ادوني بالظبط الاكزاكت، لان انا قلت له شوف اخر محاضره عندك ايه ورقم بعدها. في الاخر خالص قولوا لي، في الاخر بس قولوا لي. جنرال كنترولز فيرسس ابليكيشن كنترولز. جنرال كنترول وساعات بندلعه باسم اورجانيزيشنال كنترول. ليه؟ لانه له صفة العمومية، له صفة العمومية. في بعض المراجع بتميز ما بين جنرال كنترولز والاورجانيزيشنال كنترولز، وتقول ان الاورجانيزيشنال كنترولز المعني بها اي كنترولز تتعلق بالسيجريجيشن اوف ديوتيز، اما باقي الكنترولز العامه ما بتسميهاش اورجانيزيشنال كنترولز ولكن بتسميها جنرال كنترولز. ولكن لاغراض الامتحان خد المعنيين جنرال كنترولز واورجانيزيشنال كنترولز از اساينونيمس، كما لو كانوا مترادفات. تمام. القاعده العامه ان انا كادارة لما اجي احط الانترنال كنترول سيستم بيتحط على طبقتين. طبقة لها صفة العمومية اللي هي الجنرال كنترولز او الاورجانيزيشنال كنترولز، ثم طبقة اخرى لها صفة الايه؟ الخصوصية. يعني معنى كده كل ابليكيشن كنترول يبقى الجنرال كنترولز تفوق. الطاقية اللي من فوق. تعال بقى نقرا التعليق. Are policies and procedures، يعني كلمة control يعني policy أو procedure، أو بالتعريف المفتوح any action، صح ولا غلط؟ تمام. Are policies and procedures that relate to specific ولا many؟ many information system applications، يعني معنى كده يمكن إن هي تحمي جميع الأنظمة مع بعض. لما بتكلم على فكرة segregation of duties على سبيل المثال، بقولها جوه إدارة الإنتاج، بقولها جوه إدارة المبيعات، بقولها جوه إدارة المخازن، بقولها جوه الشؤون المالية، بقولها جوه أي إدارة، يبقى الفكرة عامة. لما بتكلم على الباسورد على سبيل المثال، يبقى بتكلم على الباسورد اللي هي أي أبليكيشن كنترول، يعني اللي هيدخل على الإنفنتوري يبقى المفروض في باسورد للأكسس ليها، اللي هيدخل على الأكونتس ريسيفبل، اللي هيدخل على أكونتس بيبل. إذن فكرة الباسورد، فكرة السيجريجيشن اوف ديوتيز، هي فكرة من العمومية. تطبيقا بقى كيف يمكن عمل باسورد على برنامج المخزون، كيف يمكن عمل باسورد على البيانات اللي موجودة في الريسيفابل، يبقى دي بتتعلق بالابليكيشن ايه؟ كنترولز اللي هي الريسيفابل والانفنتوري. لكن فكرة الباسورد بصفة عامة هي جنرال ايه؟ كنترول. تمام. Many information system applications and support the effective function وتدعم التشغيل السليم, التشغيل السليم of the application control, يعني برنامج المخزون لما يشتغل يشتغل صح, برنامج الريسيفابل لما يشتغل يشتغل صح, البيع وهكذا, by helping to ensure the continued proper operation of information system. ده تعريف الجنرال كنترول. يبقى القاعدة العامة لا غنى عن الجنرال كنترول, القاعدة العامة لا غنى عن الجنرال كنترول, وتمثل الامبريلا الاولى في الحماية. ولكن لما اجي اقول طيب لكل بقى ابليكيشن, اقصد بكل ابليكيشن يعني كل روتين, شوف الكلام هنا بقى, ابليكيشن يعني روتين, برنامج المخزون اسمه الانفنتوري ابليكيشن او انفنتوري روتين, برنامج الريسيفابل اسمه الريسيفابل ابليكيشن او الريسيفابل روتين. يبقى الروتينيات هي مجموعة البرامجيات اللي بتشغل الفانكشنز المتخصصة, تمام. برنامج, تعال نمسك برنامج زي برنامج المخزون. يعني ايه كلمة برنامج اساسا؟ يعني ايه برنامج؟ يعني ايه بروجرامد؟ هو سلسلة من خطوات ما يجب ان تؤدى. علشان خاطر لو اتكلمت مثلا على برنامج المخزون, في كذا برنامج المخزون, برنامج هيقول مثلا ايه هي المشتريات اللي جت خلال اليوم من المخزون, يقدر يبوبها لك على اي نوع مشتريات بحسب الكمية, بحسب ترتيب التاريخ, بحسب فئة السعر اللي او فئة التكلفة لكل واحدة, او برنامج بيسرد لك الانواع المختلفة من المخزون للشركة في اي لحظة بعد ما يضاف عليها او بعد ما يتخصم منها عمليات الاضافة والسحب من المخزون. الله, عايز تقول كده ايه؟ عايز اقول لما اتكلم على اي فايل بقى, على اي فايل, فايل مخزون, فايل العاملين, فايل الريسيفابل, في نوعين من الفايلز, في نوعين من الفايلز. النوع الاول من الفايلز اسمه ماستر فايل, النوع الثاني من الفايلز اسمه transaction file. النوع الاول اسمه master file, النوع الثاني اسمه transaction file. مثال, لو انا عايز خلال اليوم عملت 15 عملية سحب من نوع معين من المخزون, وعملت عمليتين اضافة على هذا النوع من المخزون, يبقى عمليات السحب والاضافة دي الا تؤثر على رصيد المخزون؟ تؤثر ولا ما تأثرش؟ تؤثر. اذا عمليات السحب والاضافة على المخزون ده اسمه transaction file, اللي هو بيثبت عمليات تمت على البند خلال فترة معينة, تمام, قد تكون يوم على سبيل المثال. لما اخد transaction file واشوف رصيد هذا البند من المخزون في بداية المدة, كان في بداية اليوم, واضيف عليه كل اللي انا جايبه وخصم منه كل اللي اتسحب منه, يبقى انا اثرت على الماستر فايل بتاع المخزون, عملت له updating. شوف انا بتكلم على كذا مصطلح هنا, يبقى كلمة to update يعني معناها ادخل transaction file بالمعاملات اللي تمت عليه على الماستر فايل عشان اعمل updating. مين فيهم, للtransaction file ولا الماستر فايل؟ للماستر فايل. نفس الفكرة, لو رصيد واحد من الاكاونتس ريسيفابل او الاكاونتس بيبل كان 200,000 جنيه في بداية الاسبوع, التعاملات اللي معاه خلال اسبوع او خلال يوم او خلال اي فترة زمنية, خدت التعاملات اشترى, يبقى تولد عليه التزام, وسدد يبقى قلل من التزامه ورجع بضاعة returns, يبقى خدت الترانزاكشنز اللي تمت دي كلها, سواء بالمشتريات الجديدة اللي زودت الريسيفابل, بالسدادات اللي قللت الريسيفابل, بالريتيرن اللي قلل الريسيفابل, ورحت معدل بيه الماستر فايل بتاع الاكاونتس ريسيفابل لهذا العميل. يبقى معنى كده انواع الفايلات اللي عندي, انواع الفايلات اللي عندي نوعين, ترانزاكشن فايلز ودي اللي بتحصل بتاخد العمليات اللي بتحصل خلال فترة معينة, وتجدد في الداتابيس اي نوع من الفايلز, الماستر فايلز. الله ينور عليك, حلو قوي. الداتابيس ممكن تكون داتابيس على اساس ابليكيشن منفصلة خالص, داتابيس بس لملفات العاملين لوحدها, داتابيس للانفنتوري, داتابيس للريسيفابل, داتابيس للبيابل, داتابيس للفيكسد اسيتس, داتابيس للسيكيوريتيز البورتفوليو بتاعت الشركه, او تبقى داتابيس متكامله, يعني فيها جميع التطبيقات مع بعض، التطبيقات يعني الابليكيشن بروجرامز مع بعض. نرجع مرة تانية، اذا عمليات المنشأة اللي بتحصل اللي هي الترانزاكشنز اللي بتحصل، زي عمليات مثلا واحد من العملاء بتوعي اشترى مني فاتولد عليه ديبت اكاونتس ريسيفابل، تمام، واحد من العملاء هو سدد يبقى كريدت اكاونتس ريسيفابل، العميل نفسه رجع جزء من البضاعه يبقى ديبت ريتيرنز اند الاونسز كريدت ريسيفابل. عمليات المنشاه بتخلق بيانات من واقع مستندات، قد تكون في بعض الحالات مفيش مستندات زي الاون تايم او الاونلاين ريال تايم، في حالات التعامل مع النظام بدون مستندات بيبقى بيبرلس، زي الانظمه اللي هي الاونلاين المباشره مفيش مستندات. في بعض الانظمه الثانيه بتاخد شكل الاول بيبر، بيعمل هذا البيبر انبوت، هذا الانبوت بيدخل على النظام، يبقى لما بيدخل على النظام بصفته ترانزاكشن بيبر او ترانزاكشن انبوت علشان يعمل تجديد للماستر فايل بتاع هذا العميل عقب كل عمليه سحب او عمليه ايداع. الاونلاين هنا مهم جدا جدا جدا. ليه الاونلاين مهم؟ لاني انا لو انتظرت العميل علشان خاطر اشوف هو اشترى مني خلال اسبوع قد ايه واسجله كله كباتش واحد، معناها ممكن يعدي الحدود المصرح بيها في الشراء، ومن ثم يبقى اللاين اوف كريدت انا مصرح له بمئة الف وما جددتش الماستر فايل بتاعه لغايه ما سحب مني بخمسمائة الف، يبقى معدي الحدود بتاعته تماما. نفس الفكره لو انت عميل في بنك في الفيزا بتاعتك وسحبت سحبت وقال لك انا هجدد لك كل عملياتك اخر الاسبوع، ما انت ممكن تاخد كل الفلوس اللي ليك وتخلق كمان رصيد معكوس عليك والبنك يحس بيها ومش هيعرف يطردك، يبقى صعب وهتختفي في الزحام، الا لو كانت التجديد للعمليه تتم بقى اون لاين ريال تايم، يجدد فيها بمجرد الانتري، يجدد فيها ويعمل ابديتنج بهذه الترانزاكشن على الماستر فايل في الداتابيس. يبقى معنى كده ببساطه ان بعض العمليات فور ايرجنسي واهميه ان الماستر فايل يبقى بيرمننتلي ابديتد لازم اشتغل فيه اون تايم. بالظبط كده، ده اول واحد. النوع الثاني من المعاملات ما بتبقاش ارجنت قوي في المعامله ان انا اعمل الابديتنج عقب كل معامله، وبالتالي بستنى لغايه ما اكون مجموعه معينه من المعاملات وبعمل لها ابديتنج في شكل باتش، بعمل لها ابديتنج في شكل باتش، ده اسمه الباتش بروسيسنج سيستم. يبقى ازاي الشركه تعمل بروسيسنج للعمليات اللي بتحصل فيها؟ بعض العمليات ذات الارجنسي العاليه جدا هتشتغل باي نظام؟ اون تايم او اون لاين ريال تايم تحديدا، وده التجديد فيها للماستر فايل عقب كل عمليه مباشره. النظام الثاني العمليات اللي ملهاش ارجنسي عاليه يبقى التجديد اللي فيها بيتم ايه؟ بباتش بروسيسنج سيستم. الله ينور عليك. لكن في الحالتين سواء اذا كنت بتشتغل اونلاين او اذا كنت بتشتغل باتش، لابد من ان الترانزاكشن الواحده او مجموعه الترانزاكشن تعمل ابديتنج للايه؟ للماستر فايل. في بعض الصلاحيات قد تعطى لموظفين ان هو يعمل الابديتنج، لان الابديتنج ده بيغير من رصيد مخزون، رصيد عميل، رصيد حساب، يبقى معنى كده قدرة التأثير هنا للابديتنج بتديها الصلاحيات لناس اوثورايزد وفقا لما تقتضي به قواعد الريسبونسابيلتي. في بعض الناس التانية في الشركة او بعض الموظفين التانية ملهمش صلاحية الابديتنج، ليهم صلاحية الانكويري فقط. يعني ايه الانكويري فقط؟ يعني يبص على الماستر فايل ويعرف الرصيد بتاعه وصل لغاية فين. يبقى في بعض الصلاحيات ليها امكانية ان هو يعمل انكويري على الداتابيس، في بعض الصلاحيات ليها تعمل ابديتنج على الداتابيس. الله، يعني مش كل موظف موجود، يعني مثلا موظف بنك على سبيل المثال، الراجل اللي بياخد منك الفلوس وانت بتعمل الايداع، انت النهارده هتحط على حسابك 20,000 جنيه واقف قدام الشباك، هل الراجل ده بس يبص على رصيدك قبل عمليه الايداع ولا بيديلك ايصال وبيدخل العمليه بحيث تعمل ابديتنج للوديعه اللي انت حاططها او للحساب اللي انت حاطه في البنك؟ يبقى ده ليه حق ان هو يعمل ايه يا اولاد؟ updating. فاذا ده لما تديله تفتكر بقى كلمة لما تديله باسورد. الباسورد اللي انا بديها له تديله الحرية والحركة في ان هو يعمل ايه هنا؟ يعمل updating. في واحد تاني عنده باسورد زي مثلا انا رحت علشان استلف بضمان حسابي. فلازم يشوف انا رصيدي وصل لغاية فين عشان يشوف حجم القرض اللي ممكن يدوني. يبقى ده يقدر يعمل ايه بس على الداتابيس انكويري بس. الله، يعني مش كل كلمة باسورد ان هو صلاحية مطلقة على الدخول للداتابيس بامكانية تغيير او تعديل فيها، ولكن الصلاحيات يجب ان تكون مقننة. مقننة على مستوى كل ديبارتمنت ولا مقننة على مستوى كل فرد وفقا للصلاحيات المعطالي في الهيكل التنظيمي؟ ايه رأيك؟ كل فرد، كل individual وفقا للصلاحيات. وان بقى as needed basis ولا as required basis؟ on as needed basis مش as required basis. ليه؟ لان لو as required يعني معنى كده الobligation لو ما عملتش ده النهاردة ضاعت. لا، ده انا بشتغل وفقا للordinary course of business. يبقى انا من مهمتي ان انا اعمل سواء inquiry او اعمل updating يبقى as needed basis كلما احتجت ذلك، مش لما العملية تكون ملحة و urgent فقط ان انا اعملها، وبالتالي on as needed basis. تمام. نيجي نقول طيب يبقى الكنترولز اللي عندنا عايزين نوفر كنترولز على ايه بقى؟ كنترولز عامة على الداتابيس وعلى نظام سيكيوريتي المعلومات، وكنترولز على كل ابليكيشن على حدة. يعني ايه ابليكيشن؟ يعني عايز كنترولز على الانفنتوري، عايز كنترولز على الريسيفابل، عايز كنترولز على البيبل. دي بقى بنسميها ابليكيشن كنترول. يبقى مجموعة من الكنترولز التي تتعلق ببرنامج معالجة معين. الله، البرنامج تعريفه ايه؟ البرنامج هو مجموعة من الخطوات اللي احنا من المنهجية الفنية بنقول بتتم ازاي. كفنيين بنقول المفروض الخطوة الاولى تتم ازاي، التانية تتم ازاي، بيكتبها بروجرامر. هذه المجموعة من الخطوات بيكتبها بروجرامر. مجموعة الخطوات دي بتبتدي تتكود وتتعمل كمبيوترايزنج بحيث انه هذه السيكوينشال ستيبس بينفذها برنامج. اذا البرنامج هو مجموعة من الخطوات. تمام. لايه؟ للتعامل او للمعالجة؟ لمعالجة. المعالجة ان هو يجدد رصيد، ان هو يحسب حساب، ان هو يعمل لك كالك، وتبقى بقى هيعمل ايه. يبقى معنى كده ان البرنامج بيتعامل مع ديتا. شوف بقى الكلام، البرنامج بيتعامل مع ديتا، الديتا بتدخل على البرنامج، البرنامج بمجموعة الخطوات بيعمل بروسيسنج للديتا اللي هي الانبوت، من خلال هذا البروسيسنج عشان يطلعها اوتبوت، سواء اوتبوت يتحفظ على الداتابيس بعد الابديتنج في الماستر فايل على السوفت كوبي، او يطلع بيه ريبورت مكتوب على هارد كوبي علشان يروح لمستوى اداري معين. اذا مجموعة الابليكيشن كنترولز هي عبارة عن ثلاث انواع. مجموعة من الكنترولز تضمن سلامة المدخلات بيسموها انبوت كنترولز، مجموعة من الكنترولز تضمن سلامة عمليات التشغيل، ان الداتا اللي دخلت بيحصل لها بروسيسنج بخطوات البرنامج اللي موجود سليمة، ومجموعة من الايه الكنترولز تتعلق بسلامة، سواء الاوتبوت انه طلع سليم، محتويات الريبورت طلعت سليم سواء هارد او سوفت، وايضا تضمن ان المفروض تروح له راحت له، يعني سلامة الديستريبيوشن ليها. يبقى معنى كده ان الابليكيشن كنترول هي سبيسيفيك كنترولز ريليتد للاكيوراسي والكومبليتنس للانبوت للبروسيسنج اند ايه اوت. دول اللي هم موجودين في ايه يا اولاد بقى اللي هم موجودين. انا ابتديت خلصت طبعا، ما خلصت الجنرال كنترول، بس انا سايب حاجات عشان اعمل لكم عليها امتحان. الابليكيشن كنترول صفحه 462، الابليكيشن كنترولز صفحة 462. ابليكيشن كنترولز بروتينز تتعلق بايه؟ سبيسيفيك بروجرام، برنامج الانفنتوري، برنامج الريسيفابل، برنامج البيابل، برنامج الانتاج، وهكذا. زي انكلود انبوت كنترولز، بروسيسنج كنترولز، اند اوتبوت كنترولز. الله يسعدك كده، حلو قوي. يبقى دول ثلاث انواع من الكنترولز. طيب المطلوب لما تحولت العملية لما حصل تحول من المنهجية المانيوال الى المنهجية الكمبيوترايزد حصل ايه؟ افكار الكنترولز، كونسبتات الكنترولز ما اتغيرتش. الكنترول عايز يدي ريزنبل اشورنس بان الاوبجكتيفز هتتحقق ان ان افيشنت مانر. دي فكرتك. ده الهدف العام للكنترول. يبقى الهدف العام للكنترول ان الجولز اند اوبجكتيفز ويل بي اتشيفد افيشنتلي اند ايكونومي، ويل بي اتشيفد يعني افكتفنس افيشنتلي اند ايكونومي. يبقى مجموعه القواعد فيها الادكوسي. الله. طيب ده الكنترول، ده الهدف العام، لم يتغير. ولكن اللي اتغير من المانيوال سيستم الى الكمبيوترايزد سيستم، الكنترولز في الاول كانت فيزيبل، مرئيه، يمكن ان تراها. فلان لازم يراجع ويمضي، فلان اللي بعديه لازم يبص على اللي راجع ويمضي ان هو صحيح، فلان لازم يعمل تيك مارك عشان اشوف العملية، لازم افصل الفرد ده عن الفرد دوت علشان احصل سيجريجيشن في الديوتيز بشكل سليم. الله. يعني معنى كده كانت في المانيوال سيستم في فيزابيليتي كاملة للأوديت تريل. كان في فيزيبيليتي يعني امكانية انك تشوفها بعينك. الاوديت تريل او مسار المراجعة للعملية مرئيا يمكن ان يرى بالعين المجردة. ده في الانظمة المانيوال. لما جاء في الكمبيوتر ابتدى بقى في الكمبيوترايزد سيستم يعمل ايه؟ يدخل معالجة العملية. انا بتكلم في انفنتوري، بتكلم في ريسيفر، وبتكلم في برودكشن. دي المعالجة بتاعت العملية اللي هي واحدة من اكتيفيتيز المنشأة. ابتدى نفس البرنامج اللي بيتكلم في مجموعة الخطوات اللي بتعالج من الناحية الفنية العملية، يدخل عليها ايضا خطوات تضمن بالكنترول ان المعالجة هتتم سليمة، سواء وهي بيستقبل العملية في الانبوت، او هو بيتعامل مع العملية تحويلها من انبوت لاوتبوت الرول بروسيسنج، او بيخرج يبقى اللي هو الاوتبوت. فبقي الاوديت تريل انفيزيبل، بالاوديت تريل انفيزيبل يعني غير مرئي. تدخلت الخطوات الفنية لمعالجة العملية مع الكنترولز اللي بتضمن سلامة الادخال وسلامة المعالجة وسلامة الاوتبوت. فبقت الكنترولز امبيدت، يعني مبنية داخلية في خطوات البرنامج اللي بيعالج الاكتيفيتي محل المعالجة بتاعتي، ومن ثم اصبحت انفيزيبل. فاصبح الاوديت تريل او مسار المراجعة ما يظهرش على ورقة او ما يظهرش على مستند. ومن ثم هنا الانظمة الالكترونية او الكمبيوترايزد سيستمز ادت الى صعوبة في انك انت تتعقب بعينك او تعمل تراكنج منظور على ايه يا اولاد، على الكنترولز. فاصبحت الكنترولز ليست هدفا متغيرة، وانما شكلا ابتدت تبقى امبيدد. فاصبح النهاردة الدعامة لوجود مجموعة من الابليكيشن كنترولز، ويتأكد الانترنال اوديتورز من وجودها ومن سلامة عملها، دعامة قوية جدا. سواء بقى انه يتأكد منها عن طريق برامج علشان خاطر يشوف هو العمليات بنفسه، او يتأكد من احتواء البرنامج اللي بتستخدمه الشركة نفسه على هذه الكنترولز، وده اتمصت. يبقى معنى كده انه دلوقتي في نوعين من الكنترولز، كنترولز امبيدد في البرنامج محل المعالجة، وده يجب ان انا اتأكد من سلامته، وكنترولز التانية مجموعة كنترولز انا هعملها كاوديتور او هلجا الى برامج جاهزة علشان خاطر ابتدي اشوف مدى احتواء هذه البرامج على سلامة الكنترولز ومدى عمل هذه الكنترولز. بنتكلم هنا في اول نوع من الكنترولز او الابليكيشن كنترولز اسمه انبوت كنترولز. الانبوت كنترولز ساعات بنسميها ايديت تشيك، يعني تو تشيك اللي انت هتدخله، علشان لو القاعدة بتقول جاربج ان جاربج اوت. القاعدة بتقول كده، لو انت دخلت مدخلات هوكس بوكس مضروبة، يبقى النتيجة مخرجات هوكس بوكس، صح ولا غلط؟ يبقى اذا اول مجموعة من الكنترولز، ودي مسؤولية الادارة، يجب ان تكون موجودة في ظل نظام كمبيوترايزد سيستم، هي مجموعة الانبوت كنترولز. عشان تتأكد من ايه بقى مجموعة الانبوت كنترولز؟ سلامة الانبوت اللي تو بي بروسيسد. تمام. The purpose of input controls، الهدف من input controls is to ensure، ان نتأكد من the completeness، يعني ايه كومبليتنس؟ اديني مثال زي كده، انا هدخل ملفات العاملين الى الريكوردات دي علشان خاطر ابتدي اعمل البيرول الشهري على سبيل المثال. مش ناقصين موظف يعني مش ناقصين ريكورد كامل، او مش ناقصين كولون يعني مش ناقصين فيلد، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى التاكد من الانبوت الكومبليتنس الاكيورسي، ان كوكو انا ما سميتهوش لولو، لان لو انا حطيت اسم لولو على بيانات كوكو يبقى هياخد الفاريبل وهياخد البيسك سالري بتاعه، يبقى اتاكد من الاكيورسي اللي دخل. اند فاليديتي، فاليد يعني اوثورايزد اند رايت مع بعض، اند فاليديتي اوف انبوت يبقى الاوثورايزيشن انه اللي داخل ده انا ما بدخلش لانه قالوا لي دخل، فين توقيع مدير الاداره اللي بيقول ان المستند دوت يدخل على النظام؟ يبقى هنا الفاليديتي الاوثورايزيشن الابروفال اند الكوركتنس بتاعه. ذس انبوت كنترولز فاليديت، فاليديت يعني تؤكد سلامه الكومبليتنس الكمال الاكيوراسي and appropriateness مدى ملائمة الـ input to be processed، لأن مش أي input to be processed. تمام. examples of input controls، كل واحد طبعا كلمة الثلاثة input controls processing controls output controls كبشة أسئلة، هيبقى في الكلام ده كبشة أسئلة. أنا ما دخلتش في computerized audit خالص، وما اتكلمش في الـ IT، لكن انا بقول مجموعة من المصطلحات الهامة جدا عشان افهم كنترولز. فاهمين انا بقول ايه؟ يعني شرح الاي تي انا ما بشرحش لسه اي تي خالص، ما اتكلمش في الاي تي، ده مش اي تي اللي احنا بنقوله، دي مجموعة كنترولز. يبقى انا عايز اتأكد فيها ان الادارة عملت sufficient action عشان تأكد سلامة العمليات داخلها فقط، ده اللي انا بتكلم عليه. self checking digit ديجيت يعني ايه يا ولاد؟ وسيلف تشيكينج ديجيت يعني ايه؟ بص كده للرقم ده 3357 1، ده رقم ايه ده؟ ده رقم السوشيال سيكيورتي نمبر بتاع الامبلوي. طب لو انا دخلته غلط، ها؟ لا مش كده وبس، لو انا دخلته غلط يبقى معنى، لا افرض دخلته غلط وقبله النظام، يبقى ما هو لو دخلته غلط وقبله النظام معناها ان الانبوت كنترولز بتفتقد هذا التشيك، يعني معناها ان البرنامج بتاع المعالجه ما فيهوش الكنترول ده، يبقى دخلته قبله خلاص، يبقى معناها ان انا هورد الرقم سكيورتي نمبر اللي خصمته من حساب الموظف الغلبان ده على حد تاني، صح او غلط؟ او لو مفيش رقم بالرقم ده معناها ان اللي انا خصمته من الموظف راح بقى، يبقى معنى كده ببساطه السيلف تشيكينج هنا بقى، يبقى سيلف تشيكينج ديجيتس ساعات بيسموها فاليديتي، فاليديتي فاليد يعني سليم، تشيك فحص مدى السلامه. ارتست اوف ايدنتيفيكيشن نمبر، يبقى هي تستات، هي هو الجوريزم، كلمه الجوريزم يعني روتين، روتين يعني برنامج، بس برنامج فرعي للبرنامج الرئيسي، البرنامج الرئيسي هو معالجة البيرول، وبالتالي البرنامج بتاع العمليات هو البيرول اللي جواه سب روتين، اللي هو بتاع ايه بقى السب روتين ده؟ اللي هو برنامج فرعي للسيلف ايه ديجيت تشيكينج، يبقى معنى او الفاليديتي تيست، يبقى الفاليديتي تيست ده سب روتين لتاكيد انه اللي بيحصل من ادخال سواء اي دي، سواء اذا كان مثلا رقم مثلا كل كاستمر ليه رقم، على سبيل المثال لو انا برقم الكاستمرز بتوعي كل بند من بنود المخزون ليه سيريال نمبر معين، لو انا دخلت السيريال نمبر على غلط يبقى معنى كده ممكن ابوب على مخزون غلط، يبقى ارتست اوف ايدنتيفيكيشن نمبرز اور ترانز اكشن كود. زي ايه ترانز اكشن كود؟ زي كود الصنف مثلا، كود الصنف بتاع المخزون على سبيل المثال. فور فاليديتي باي كومباريزون، بان هو ايه؟ اولا كده عشان يبقى لازم الرقم ده بقى اللي هو 3357 1 ده متسجل فين يا ولاد؟ لازم يكون متسجل فين؟ في الماستر فايل. ولازم لما انا ادخل اللي بيحصل ان الماستر فايل بيبتدي ياكد هذا الرقم، يعني الرقم دوت بري ديترمند، انا عارفه قبل كده، الرقم بتاع السوشيال سيكيورتي نمبر للامبلوي ده مش جديد على الماستر فايل، ده كل شهر انا بدخله. بس افرض دخلته غلط، الماستر فايل هيقول لي لو سمحت رقمك اللي انت مدخله ايه غلط. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى الكنترول ده هو كنترول ايه؟ هو كنترول مطابقه ما بين الديجيتس اللي موجودة عند الادخال مع الديجيتس اللي بتكون الاي دي او السوشيال سيكوريتي نمبر او الكود نمبر بتاع البند او الكاستومر او العامل بتاعي واتيفر هو ايه. For validity by comparison with items already known to be correct, items already known to be correct اللي هي محتفظ بيها في الداتابيس or authorized او اللي هو طلع بيها قرار وبالتالي ديت مثبته, يبقى انا بقارن اللي انا بدخله مع البروبر اي دي بتاعي. For example, social security numbers on a payroll input records can be compared, يمكن ان تقارن, with social security numbers authorized by the personnel department. يبقى لان اللي بيجيب لي الارقام دي من التامينات الاجتماعيه مين؟ بعد ما بتتملي استماره بتاعه العامل الالتحاق هو اللي بياخد social security number, فاللي بيدهوني بالبرسونال ديبارتمنت. Also they are an effective control to ensure the appropriate inventory part or customer account number has been identified. يبقى معنى كده افرض انت بتستقبل مثلا على سبيل المثال ايه اوردر من الزبون, يبقى تقول له لو سمحت ايه اديني رقمك, رقم الايه الكاستمر بتاعك. لو انت دخلت رقم غلط يبقى انت هتنفذ البيرتشيس اوردر اللي انت واخده من الزبون لحد تاني, صح ولا غلط؟ يبقى الايدنتيفيكيشن نمبر دي يعني معناها لازم يكون عندي كنترول اللي انا بعمل له بيسموه ايه كيينج كانبوت, سمع فيه الريكورد بتاعه, سمع في الريكورد بتاعه ما سمعش على ريكورد حد تاني. Validity check detect inaccurate identification number, ومن سمع البرنامج طالما هو قارن وقال لك ده سليم هيمرره. طب لو قال لك ده مش سليم هيقول لك لو سمحت راجعه تاني, صح ولا غلط؟ يبقى انت هنا هتفضل تكتب لغايه ما تدخل الاكيوريت اي دي او الاكيوريت كود نمبر. لا, لو سالتك بقى في الامتحان سؤال وقلت لك ان الفاليديتي تشيك تيست او كنترول فور كومبليتنس, تقول لي صح ولا غلط؟ هرد عليك اقول لك غلط. هو تشيك فور فاليديتي, سلامه الرقم اللي انا دخلته, لكن هل بالضروره افرض انا نسيت اكتب عامل كامل بالاي دي بتاعه, هل في الكمبيوتر في الماستر فايل هيقول لي انت نسيت تكتب العامل الفلاني؟ يبقى معنى كده سيلف تشيكينج ديجيت هو بمجرد ما انا بكتب الرقم بالطابق. طب لو انا ما كتبتش رقم لاي دي نسيت موظف بالكامل, يبقى مش هتحصل مطابقه من اساسه. يبقى هو كنترول لايه يا اولاد؟ هو كنترول لاكيوراسي, لكن هو مش كنترول لايه؟ لكمبليتنس. نفرق هنا بقى لان الامتحان بيحب قوي يدخل في الحته دي قوي, مزاجه يفضل يغلطك في الحته دي كلها. تمام. Reasonableness test. Reasonableness test يعني ايه؟ مثلا الفايل الكتابي ده كله كده قلت اني اعلى موظف في الاجر الاساسي كان يا اولاد؟ كان 700 مثلا, 700. وادنى موظف كان كام؟ 280. يبقى من 280 الى 700. يبقى انا عارف ان مرتبات العاملين في خلال سنة معينة بتتراوح ما بين هذا الرينج. فاذا كلمة limit او reasonableness test معناها برنامج انا بحقنه في الاول برنجات, بقول له الرينج اللي انت تقبل فيه على الفيلد دوت اللي هو البيزك سالري على الفيلد السابع او الثامن دوت ماكسيمم 700 مينيموم 280. طب انا غلطت قدام ال 280 خليتها 2800. لو ما فيش البرنامج ده هيمر 2800 والراجل هيقبض على 2800. لكن لو في ريزنبلنس تشيك هيقول لي انت بتهزر, انا الليمتس اللي انت حاططها لي ان انا ما عديهاش هي من الى. اذا هل الريزنبلنس تيست او الليمت تيست ديتكت الايرورز اول ايرورز؟ لا, ده ديتكت الايرورز اللي وزين الاكسبتابل رينج. يعني لو انا كتبت مثلا واحد والمفروض ياخد 280 انا كتبت 290 مش هيكشفها, صح ولا غلط؟ لانه بيتعامل على ايه؟ على رينج معين. تمام. يبقى reasonableness test او limit test ساعات بيسموها range check, هي are based upon known limits. known يعني انا بغذي بيها البرنامج اولا. تمام. for a given information. فمثلا ادي لك على سبيل المثال لما يبقى حدود الائتمان اللي بتديها الشركه من اصغر عميل لاكبر عميل من 200 مثلا 200 جنيه الى 5000 جنيه، يبقى لو واحد طالب السورايزيشن عشان يشتري بضاعه بالاجل ب 60000 جنيه وانا دخلت على الكمبيوتر هيعملها ايه؟ هيرفضها لو في الريزنبل نستس. ليه؟ لان بيقول لي انت حدود الائتمان اللي انت مصرح لي بيها من 200 جنيه ل 5000 جنيه انت اكسيت خالص الرقم اللي انت بتتكلم عليه. تمام. For example, the workers مثلا انت ممكن تلاقي واحد بيقبض من العاملين على 700 ساعة اشتغلها خلال الشهر اللي فات. يا راجل هو في حد بيشتغل 700 ساعة في شهر ازاي يعني؟ 8 ساعات مضروبة في 5 ايام شغل يعني 40 ساعة. فلما اقول له ما تقبلش اكتر من 45 ساعة لان حتى اللائحة بتاعتنا ما بتديش الا ماكسيمم 5 ساعات اوفر تايم في الاسبوع، يبقى هنا في reasonableness test. يبقى the hours worked per week are not likely to be greater than 45. ده reasonableness test. يبقى معنى كده اقول له ده الحد الماكسيمم اللي تقبله. تمام. reasonableness test can only، ما بتكتشفش جميع الاخطاء، can only detect certain errors. اي نوع من الايرورز؟ ذات بقى فين؟ outside ولا within range؟ outside يبقى الاخطاء اللي خارج الرينج هي دي اللي هتكتشفها. تمام. those outside the acceptable limit. تمام. batch control total. الكنترول توتالز بصفة عامة طبعا في الباتش. ليه؟ لان في بعض العمليات اللي قلت لك انواع التشغيل يا اما ايه يا اما ايه يا اما اون تايم يا اما باتش. فمعالجة مثلا ايه على سبيل المثال البيرول، البيرول بيشتغل باتش بروسيسنج سيستم. باتش كنترول توتالز ساعات بنسميها انبوت بتود ام الكومبليتنس. هنا بقى دي بتدعم الكومبليتنس. يعني ايه بتدعم الكومبليتنس؟ تعال ناخدها واحده واحده سواء للانبوت او الاوتبوت. خلي بالك لان احنا ناخدها برضو نتيجه هي مره ثانيه في الاوتبوت بتاعتنا. كنترول توتالز بتنقسم لعيله كبيره الحقيقه، ودي فيها اسئله كتيره في الامتحان الحتت دي. اول واحده ريكورد كاونت. يعني ايه؟ يعني اجي انا عايز النهارده ادخل 6 عاملين دول. افرض ان انا دخلت 5 عاملين وجاني تليفون مهم ورحت عملت انتر فور بروسيسنج، يبقى حصل ايه هنا؟ 5 عاملين دخلوا او عيني سهيت على ريكورد كامل فانا دخلوا 5. فانا عايز الاول اقول له انا هدخل لك كام مستند او انا هدخل لك كام هنا كام ايه؟ كام ريكورد. وبالتالي ببقى عارف قبل عمليه الادخال. في الاخر خالص بقول له لو سمحت كام ريكورد دخلوا عندك؟ قال لي 6. هم 6 شكرا. يبقى معنى كده الريكورد توتال معناها ايه او الريكورد كاونت معناها ايه؟ معناها التاكد من ان عدد المستندات. شوف كومبليتنس بقى هنا كومبليتنس. يبقى التاكد من عدد المستندات او عدد الريكوردز اللي محل الادخال التي يجب ان تدخل دخلت بالفعل. يبقى ريكورد كاونت از ا كنترول توتال of the number. ليه بقى؟ للنمبر اوف ريكوردز. ريكوردز يعني صف ولا يعني عمود؟ بالظبط كده رو اللي هم هنا بيتمثلوا بايه؟ بعدد العاملين بتوع اللي موجودين. of records entered او processed لما في بعد الاوتبوت بقول له طيب وريني بقى عدد الريكوردات في التقرير بتاعك. يبقى معنى كده ببقى عارف من الاول انا مدخل له كام ريكورد. مش هيكشفه. يبقى هو بيتكلم على ايه هنا؟ على الريكورد توتال. شوف الجملة. يعني لو مثلا ما كوكو دخلته مرتين وما رضيتش ادخل سوسو مش هيكشفها. مش هيكشفها. هو بيتكلم هنا على رقابة. حتى شوف الاسم بتاعها انا براقب ايه بالتوتال بس هيكشفها اختبارات تانية برضو. يعني في اختبارات تانية هيكشفها. زي لاش توتال على سبيل المثال. وانا وراها لك دلوقتي. طيب. يبقى ده واحد. انه هو بيتكلم على الرقابة على يا اما عدد مستندات يا اما عدد ريكوردات. سواء بقى في عملية الادخال او عملية ان هي ايه بروسيس وبالتالي اوتبوت سليم. فاينانشال توتال. هنا بقى الفاينانشال توتال يكشف الحته دي والهاش توتال يكشفها. ازاي؟ حاضر. تعال نجمع مع بعض 500 و600 1100 1100 1800 1800 انا معقدها ليه؟ حد يجمعهم ده لو اي حد. ها؟ 2850 ماشي. ما انا اخدت اي واحد كده. ماشي تعالوا نتكلم على دي بقى. ده اسمه فاينانشال توتال. في الفاينانشال توتال انا وبعمل عمليه الادخال على باتش ما هو انا وبدخل الريكورد اللي انا بدخله في بيانات كميه وفي بيانات غير كميه. في بيانات اسم الموظف ده بيان غير كمي. في بيان كمي زي الاي دي بس بيان كمي وغير مالي. نون فاينانشال. وفي برضه فاينانشال فيلدز هنا زي ايه؟ زي البيسك سالاري والاخر والكلام ده كله. فانا هنا الرقابه او الكنترول اللي انا هبنيه علشان يتاكد من سلامه المدخلات فاينانشال، يبقى بيجمع اي كولونز قصدي اي فيلدز ما يعي ها بيجمع الفاينانشال فيلد. تمام. فاينانشال توتال سمرايز توتال اماونت ان ان انفورميشن فيلد. اي نوع من الانفورميشن فيلد؟ مالي مالي، سواء بيزك سالاري الفاريبل اي اي ايه. تمام. ان ا جروب اوف ريكوردز. وبالتالي لما اقول له انا عارف المجموع دوت بري ديترمند قبل ما اتدخل خالص، المفروض الاجمالي في الفيلد رقم 8 اللي هو بيزك سالاري 2850، اقول له لو سمحت اديني التوتال بعد عمليه الادخال، لسه ما عملتش عمليه بروسيسنج. لو ما قالليش 2850 يبقى ساعتها احتمال ممكن اكون ايه، بالرغم ان الريكورد كاونت مدخلي ستة، يبقى انا ممكن بدمر واحد فيهم ولغي التاني، يبقى هنا راقب عليها. حاجة تانية الله ينور عليك، يبقى في حاجة تانية، يبقى في حاجة تانية. يلا نلعب مع بعض. هاش توتال دي طبعا صعبة انها تتجمع هنا بالصيانة زي بعض. هاش توتال دي بقى مستحيل انها تتجمع، دي مستحيل انها تتجمع او مستحيل انها تدل على حاجة. الهاش توتال يعني اقول له الارقام دي كلها انا بجمعها يا دوب، وبعدين ده خانة ايه؟ خانة كم؟ الهاش توتال لازم يمشي على خانة او شغل كم، ولكن نون فاينانشال خالص ملوش علاقة بالفاينانشال. 435,783,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4, معناها ان انا دخلت كل الامبلويز اللي ليهم الاي بي نمبر دول وما حصلش دوبلكيشن على سواء البيسك سالري المشابه او سواء دخلت موظف مرتين على حسب موظف تاني. طب اي كنترول المفروض يبقى موجود في الانبوت جميعا؟ ما هي قاعده كوست بنفيت، صح ولا غلط؟ تعال نقرا مع بعض الهاش توتال. الهاش توتال از ا كنترول توتال without a defined meaning. يعني هل الرقم 4,735,280 له دلالة ومعنى عندك؟ ملوش دلالة، تمام. without a defined meaning، لما بدخل مثلا العربيات كشف تكاليف العربيات، العربية رقم كذا والعربية رقم كذا، انا ممكن اجمع ارقام العربيات. طب انت بتجمع رقم العربيه اللي هي ملاكي واجره ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، طب بتعمل بيها ايه عشان اراقب على سلامه الايه ادخلت ان كل ريكورد خاص بكل عربيه تم ادخاله؟ هذه الفكره. يبقى هاش توتال از ا كنترول توتال ويزاوت ا ديفايند مينينج ساتش از ذا توتال اوف امبلوي نمبرز اللي هي دي اللي انا حاططها لك في الاي بتاعها، اور ان انا اخذ ارقام الفواتير اللي دخلت في مثلا فايل المبيعات، الفاتوره رقم 565 66 67 68 69 هعددهم كلهم كما تشاي، ماشي 20 فاتوره، اجمع لي ارقام الفواتير وشوف الهاش توتال بتاعهم يساوي كام، ابتدي قارنه بعد عمليه الادخال اذا كانوا هم هذا المجموع يبقى انت دخلت جميع الفواتير بتاعتك. That is used to verify، وهنا في completeness بقى هنا للتحقق من the completeness of data، the completeness of input data، وممكن الهاش برضو بعد عملية الايه البروسيسنج قالوا اديني الهاش توتال تاني للي انت عملت لهم بروسيسنج عشان يبقى يأكد عمليك كمان الايه الاوتبوت. thus the hash total for the employee listing by the personnel department could be compared with a total generated during the payroll run. تمام. Reports to each sales manager. ايه reports to each sales manager دي ولا ليها معنى؟ لا دي في هنا بقى حتة حتة متكلة، بس يلا مش مهم انا هختصر لك القصة دي هتبان قدامك. الكمبيوتر بيعمل ريبورتات، الريبورتات هو في مدير عام مناطق بيعية، مدير عام مناطق بيعية من فوق والراجل دوت بيعمل ريبورت او بيتعمل ريبورتات بتتوزع على كل منطقة بيعية، دي بعت كم وحدة في الاسبوع اللي فات، ودي بعت كم وحدة، ودي بعت كم وحدة، ودي بعت كم وحدة، ودي بعت كم وحدة. الله، يعني معنى كده ان في تقرير على مستوى كل منطقة بيعية بعدد الوحدات المباعة. فطلع التقرير لعدد الوحدات المباعة المنطقة بيعية برقم 2R5، في رقم مبيعات كان بيبيعوا شرتات هنا الكوانتيتي المباعة 2R5. يبقى الار دي معناها ايه؟ معناها يا 6 يا 7 يا 8 هي 250، صح ولا غلط؟ طب ازاي بقى الخانة بتاعت الكوانتيتي، المفروض خانة الكوانتيتي يعني تقبل كوانتيتي وتديني كوانتيتي، ازاي قبلت الفاباتيك وقبلت كوانتيتي؟ فاهمين انا بقصد ايه؟ فقال لك الثغرة فين؟ الثغرة فين؟ ودالك 4 كنترولز. الثغرة ان مفيش كنترول بيعمل سيلف تشيكينج ديجيتس، لان الديجيت المفروض ان هو يتكلم عليه يجمع هذا الرقم، صح ولا غلط؟ تعال نشوف. The quantity 2R5 appeared in a quantity sold colon، colon يعني field، quantity sold for the one of the items on the weekly sales report for one of the sales manager. The most likely explanation، التفسير المحتمل for what has occurred is that the program did not contain data checking routine. Data checking routine يعني معناها اللي بيدخل مش تشيك للفاليديتي، يعني بيدخل على علاته على عبله وبيتعالج على عبله، محدش بيه يعني معناها كده مفيش كنترول، مفيش برنامج فرعي سب روتين يراجع عملية الإدخال. Data checking routine for input data. The computer program did not perform a field check. كلمة field هنا معناها ايه يا اولاد؟ ده اسمه field. فالفيلد الهيئة اللي هو ده مجموع ما عملنيوش check، وبالتالي ظهر هذا المجموع المفروض يطلع رقمي ظهر فيه حرف. تمام. A field check، شو بقى التعريف بتاع field check يعني ايه؟ يبقى ده برنامج بيعمل فيلد تشيك للتحقق من ان كل فيلد، كل واحدة من دول اسمها فيلد تشيك، وده كل اسمه ايه؟ الفيلد. يبقى معناها الفيلد تشيك يتأكد من المدخلات على مستوى كل فيلد داخل كل ريكورد، يعمل له تشيك للسلامة، هو الفاباتيكال هو نيوميريك، وفي بعض الحالات بيبقى نيوميريك الفاباتيك، يبقى يسمع بيها. A field check test whether a field consists of proper characters، الحروف اذا كان بالحروف، سواء اذا كانت الفاباتيك او اذا كانت نيوميريك او اذا كانت special symbols على سبيل المثال علامات خاصة or combinations there. Field check يبقى ده المفروض نحطه الفيلد تشيك ده تيست زي الهاش توتال هنا، يبقى العنوان field check. انا مش شايفه ماشي، مش مشكلة. A field check are effective input control but they do not ensure completeness. طبعا لان هو بيبحث على ايه؟ مش على الفايل كله، هو بيبحث على ايه؟ على مدى سلامة محتويات كل فيلد على حدة. شوف الكلام، يبقى معنى كده ما تقدرش تقول انه كل الفايل تم ادخاله، مش completeness ولكن ايه؟ accuracy. بالظبط كده، الله ينور عليك. كي فيريفيكيشن، تو فيريفاي يعني يتحقق من سلامة، تو كي يعني ايه معناها كي؟ يشتغل على الكيبورد. كي يعني معناها خد المستند دوت اعمل لي عملية ادخالي على الكمبيوتر. انت عملت عملية ادخال، قبل ما اعمل خانة بروسيس لو سمحت او انتر عشان تعمل بروسيسنج للترانزاكشن فايل، يحصل كيينج عن طريق موظف اخر من نفس السورس دوكيومنت، ويحصل مطابقة ما بين الاثنين، بحيث ان عدم المطابقة بين الاثنين معناها ان عملية الادخال تمت صح ولا غلط؟ غلط. يبقى كلمة كي فريفاكيشن يعني دبل كيينج، مرة كيينج واحضر الانبوت تو بي بروسيس، مرة كيينج على ماشين تانية خالص مستقلة واعمل الكمباريزون قبل العملية. مكلفة؟ مكلفة. مضيعة للوقت؟ بس في نفس الوقت ايضا هذا الكنترول بيضمن سلامة المدخل الفايل كله بكل محتوياته، والاثنين بس ما بيتمش عن طريق واحد، لان الغلط في حاجه ممكن تغلط فيها مره ثانيه تبقى عدم عدالة. يبقى كي فريفيكيشن از ا بروسيجر تو ديتيرمين اف ذا كيينج بروسيس واز بيرفورمد بروبرلي ولا لا، يعني اللي عمل الكيينج الاول مره واحد تاني غيره بيعمل الكيينج من السورس دوكيمنت تاني مرة عشان اتأكد الاولانية بعد عملية المطابقة تمت سليمة. Information from source document is, شوف الجملة, repeat. Repeat يعني يتم ادخالها المرة التانية. In a special keyboard by another operator. And بيحصل ايه يا اولاد؟ Comparison ما بينها وما بين ال previously recorded. Key refaction. اه معه بص. Key refaction does not detect errors in source document. طبعا طبعا. لان انا بنقل من source document سواء انا او هو. الخطوة رقم 2. Although widely used, key prefabrication effectively doubles the work and يعتبر ايه؟ expensive. يبقى هذا الاجراء ما بيتمش لكله. بيتم بس في حالات الانبوتس الشديدة الخطورة. اما لما هيحصل لها بروسيسنج ممكن تأثر تأثير جامد جدا او هتتعرض على متخذ قرار وديت لها critical items قوي. يبقى ما تتعملش على كل ايه الحالات. لكن لما انا عايز احقق اني على مستوى الحرف على مستوى النقطة من الموجود في السورس دوكيمنت اوريدي تم بيه عملية الادخال بيتم على exceptions لكن ما بيتمش لكل لانها عيبها انها ايه اكس بنسل. وطبعا لو قال لي ان هي بتكشف خطأ في المستند الاصلي اقول له ازاي؟ ده انا باخد من المستند الاصلي لعملية الادخال. يبقى اذا انا بفترض المستند الاصلي valid. انا كل اللي انا بعمله التأكد من سلامة نقل السورس دوكيمنت على الانبوت بتاعي. يبقى اذا هي مكلفة. اه انا معاك في الحتة دي. طبيعي. في الامتحان ممكن يبقى عيب وممكن يبقى ميزة. يبقى على حسب كوست بنفيت برضه. دي قاعدة حتى لن تستخدم هذا الكنترول الا لما يكون ايه؟ كوست افكت. دي قاعدة عامة. وصلت؟ في الامتحان ان شاء الله يعني هتتفرجوا على المرة الجاية همتحنكم شوية حاجات كده. ها؟ لا يتهيأ لكم. انا ما اتكلمتش في اي تي انا ولا اعرف اي تي. لا لا ولا اعرف اي تي انا ما اعرفش. Key verification اهو is a manual process لانها تمت ايه؟ هل دي كمبيوتر وبرنامج كمبيوتر ولا دي عملية تمت مانيوال بالريكينج؟ شفت ازاي انا رجعتها المانيوال اهو؟ لا اما انا عشان كده في الاول بنبه انا قلت انا لسه ما دخلتش في الاي تي. انا بوسع ايه فكرك بس حوالين الكنترولز. لا انت لا التايبنج ماشين التانية سيبرت ملهاش علاقة. مش هيحصل بروسيسنج مرتين. انا دخلتها واتيفر بقى اذا كان هيتم مقارنته على شاشة او هيتم مقارنته عن طريق ايكو. لا لا لا لا لا لكن هي هتتم عن طريق سيبريت ماشين. حتى كلمة سيبريت ماشين ليه؟ لان لو انا سمحت عن طريق الريكينج مرة تانية بقى انا هسمح عملية ادخال مرتين. في ناس بتعمل كده عادي. في ناس بتعمل كده. في ناس بتعمل كده. في ناس بتعمل كده. ما عشان كده بقول لك هذا الاجراء يعتبر ايه؟ مكلف. وبالتالي ما بيتمش الا لما تبقى الايدمز المراد ادخلها اوف اكريتيكال نيتشر. يعني معناها مش اي ايدمز بيتم كده. اذا هو المجموعه دي من الكنترولز الميزه اللي فيه ان انا بضمن انه بالحرف بالكلمه بالسيمبل بالفول ستوب اللي موجوده على هذا الدوكيومنت اللي انا شفتها كاوبريتور او مخ البيانات شافها واحد تاني بنفس الجمله لمنع الاخطاء بتاعه البايز. ها طبعا لا ممكن ما اعرفش بقى ده المفروض كمان لو ما تمتش الكتروني عن طريق تصوير شاشات يبقى عايزه واحد تالت اندبندنت على الاثنين. ما عشان كده الاجراء مكلف. انتوا عليكم القاعده العامه بقى اختيار. ما هو اذا الحلقه بتوصل لبعضها. الانترنال كنترولز مجموعه من القواعد تفصل. اديك لسه انا هقول لكم بتاع 13 او 14 انبوت كنترول تاني. هل كل ابلكيشن كنترول في الانبوت لازم يتضمن كل هذه الكنترولز عن بعضها؟ واتيفر بقى تدرس كل حاله على حده. الابلكيشن كنترول بتاع الريسيفبل غير بتاع البيبل غير بتاع الانفنتوري غير بتاع البرودكشن. يبقى معنى كده كوست بنفيت. فصل اختار وفقا لما يتناسب مع ايه احتياجاتك. ايه دي القواعد العامه. عندك فرايتيز للكنترول لكن القاعده كوست ايه بنفيت. وصلت انا عايز اوصل ليه؟ دول فيهم هيدخل في الامتحان المره الجايه الجنرال كنترولز والانبوت كنترولز. الانبوت اللي هو اول نوع من الايه الابلكيشن كنترولز. تمام. انا ما رضيتش احط الاسئله بتاعتها عشان اخليكم تمتحنوا فيها. انا قاصد طيب نرجع مره تانية لجنرال كنترولز. الجنرال كنترولز لسه تتعدى الخمسين كنترول مقرر عليكم، يعني مجموعة كبيرة الحقيقة قوي. انا حطيت لك منهم 8 او 9 في الاول كده، وحشت شوية الاغراض الامتحان ونشوف مع بعض هنمشي ازاي. اول كنترول داتا سنتر اند نتورك اوبريشن، الرقابة على الداتا سنتر والرقابة على النتورك اوبريشن. يعني ده بقى الاي تي بقى بتتم ازاي الرقابة ديت. ها لما في الاي تي نتكلم هنتكلم على الانكريبشن والاثنتيكيشن، وازاي نعمل التيلي ترانسميشن، وازاي نعمل كولد سايت وهوت سايت، وهنتكلم على كده كتير قوي، والديساستر ريكفري والباك اب بلانز. يبقى هنتكلم على ده تفصيلا، لكن انا دلوقتي بقولي عليا جنرال كنترولز كل ما هو موطن سنتر لانفورميشن ات ماست بي باكد اب اند سكيور، وكل ما هو ترانسميتد من سيرفر على سبيل المثال الى تيرمينالز موجوده في منطقه جغرافيه لان وان واتيفر ات ماست بي ايه كنترول. يبقى انا بتكلم على من فوق سطر واحد اسمه الرقابه على الانفورميشن سيكيورتي والفيزيكال سيكيورتي. الاثنين انفورميشن سيكيورتي يعني داتا ويعني بروجرامز ويعني اوتبوت، داتا واوتبوت وبروجرامز. فيزيكال سيكيورتي يعني معناها الملموس نفسه ازاي يتم الرقابه عليه. اوضه الكمبيوتر مش اي حد يدخلها، اللايبراري بتاعت الكمبيوتر، اصل البرنامج مش اي حد يعمل عليه اكسس، وهكذا. ده واحد. اثنين سيستم سوفت وير اكويزيشن اند مينتنس، يعني عند الحيازه بقى لما انا حد، وطبعا ده طبيعي جدا اجيب برنامج جديد ليه اي نوع من الابلكيشن، وفي نفس الوقت ابعت ازاي للفندورز، ازاي العطاءات، طب ازاي الترسيه، ده فيها كنترولز. ده مش كده وبس، بلك حتى لما انت تشتري السوفت وير بتاعك من فندور معتمد، يعني الراجل لايسنس ده هو، ما تدخلوش على الداتابيس بتاعتك وما تدخلوش على نظامك مباشره، لا ده انت لازم تحطه فيه بيسموها الحجر الصحي سبيشال ماشين عشان تختبره لسلامه الفيروس على سبيل المثال. ايه ده؟ ده انا بالرغم من انا بشتريه اساسا من اللايسنس اندفندر. يبقى هنتكلم على دوت بالتفصيل، سيستم سوفت وير سواء من حيث الاكويزيشن، ده لو انا بشتري من بره. طب وفي الديفلوبمنت، ده احنا بنتكلم على السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل بالكامل، اند مينتنانس بقى علشان تبقى اب تو ديت. سيجريجيشن اوف ديوتيز ده كنترول عام، ودي يمكن شويه لما اقول لك اورجانيزيشنال كنترول بيلمس السيجريجيشن اوف ديوتي اكتر. وهنا صار نفس الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول، اللي هو الفرق ما بين السيجريجيشن اوف ديوتيز في المانيوال سيستم زمان والسيجريجيشن اوف ديوتيز اللي اصبح دلوقتي ما يبانش قدامك قوي في ظل الانظمه الايه الكمبيوترايز. تعال نشوف سيجريجيشن اوف ديوتيز ان ا مانيوال سيستم في ظل المعالجات اليدويه with appropriate internal control separate individuals are responsible for بعضهم authorization، التانيين record keeping، التالتين custodianship. ما هو ده الارك ARC السيجريجيشن ما بين الA الاثورايزيشن، الR اللي هي الريكورد كيبنج، والC يعني الكاستوديانشيب الذي يصرح بالعمليه بخلاف الذي يقيد العمليه بخلاف الذي يحتفظ بالحيازه الماديه الناشئه عن العمليه. ده سيجريجيشن اوف ديوتيز اللي كان واضح زي الشمس في ظل الانظمه المانيوال. تمام. These checks and balances، check and balances بحيث ان واحد بيعمل reconciliation على التاني، واحد بيتأكد ان التاني عمل، لانه في segregation of duties لو واحد حب يتلاعب في الحلقة هيكتشف وسط بقية الحلقة، وده احنا اكتشفنا وقلنا الحالة الوحيدة اللي مش ممكن اكتشافه في حالة الكوليوجن، فاكرين؟ تمام. These checks and balances prevent fraud، تمنع الايه الغش، and detect تكتشف inaccurate or incomplete transactions. طيب ده في ظل الأنظمة المانيوال. In a computer environment بقى في البيئة الكمبيوترايزد، however this segregation of duties is not always visible، يعني لم يكن في جميع الحالات ممكنا، كان صعب. For example a computer may print a check، الشيك ممكن ياخد السيريال نمبر عن طريق الشركة، ممكن تديها بالاتفاق مع البنك ادي السيريال نمبر اللي احنا هنصرف عليه شيكات المرتبات، يبقى انت بتعمل assigning السيريال نمبر عن طريق الكمبيوتر. ريكورد الديسبرجمنت يبقى هو اللي بيأثر فيه في البيرول، يبقى هو اللي بيأثر فيه سواء جورنال او ليدجر كمان. and they generate information for reconciling, اللي هو reconciliation هي المطابقات الله. يعني reconciling ده المفروض يتم عن طريق independent party, تم عن طريق computer. يبقى معنى كده ان segregation of duties اصبح ايه يا اولاد؟ اصبح بعد. فاذا لما يبقى في كنترول اساسي زي segregation of duties مش موجود, يبقى يتطلب الوضع بقى مش تغيير في جوهر الكنترول في ظل الانظمة الالكترونية, لكن اجراءات وكنترولز بنسميها كنترولز تعويضية. ده مصطلح جديد, compensating controls. يبقى تظهر الحاجة الى ايه دلوقتي؟ compensating controls. يبقى الكومبنسيتنج كنترولز يعني معناها ازود الاشراف, ما اديش لكل موظف اسوريتي ان هو يعمل اكسس لكل اللي هو موجود في الداتابيس, ما اديش لكل واحد الابديت, ما اديش لاي حد الانكوايري. الله, يعني معنى كده ان في مجموعه من الكومبنسيتنج كنترولز النهارده لازم تسيطر عشان تحل محل الاجراء اللي كان مفصول في ظل الانظمه اليدويه اللي هو السيجريجيشن اوف ديوتيز اللي كان واضح. عشان كده ظهرت نمرة 4 اكسس سيكيوريتي كنترول, ودي حتة لازم في الامتحان. اكسس سيكيوريتي, خلي بالك الاكسس نوعين من الاكسس, اكسس لمعلوماتية واكسس لمادية. الاكسس يعني التوصل الى, اكسس معلوماتي واكسس مادي. يعني ايه الاكسس المعلوماتي؟ ان انا ادخل على فايل او فيلد او داتابيس واجيب منها او اغير فيها, يبقى ده اسمه اكسس معلوماتي. في اكسس مادي, ان انا احط ايدي على الكمبيوتر على الماشين نفسها, يبقى الاكسس نوعين, ودي ليها سيكيوريتيز ودي ليها سيكيوريتيز او كنترولز. وكنترولز اكسس سيكيوريتي كنترولز ساتش اس بس. ايه رايك لو بسالك في الامتحان دي بتحقق لي فيزيكال كنترول ولا داتا سيكيورتي كنترول؟ باسورد. عمره. ليه؟ الباسورد ما بيحرمنيش من ان اقرب من الكمبيوتر. لو مش معايا الباسورد الكمبيوتر مش هينفر مني, مش هيطردني براه, هقرب منه والمسه واتعامل معاه واقول له ازيك, بس مش هعرف اوصل لايه؟ للفايل. يبقى الاكسس المعلوماتي هو لو انا حطيت الباسورد هوصل للفايل او الفيلد او الريكورد اللي انا عايزه اعمل فيه الانكوير والابديت, لكن اقدر اعمل فيزيكال اكسس للكمبيوتر؟ اقدر وانا ما معيش باسورد. يبقى ما هو في الامتحان خبيث جدا, خلوا بالكم. فلازم نبقى عارفين المصطلحات نفسها ماشيه ازاي. باسورد زيوز, ما هو فيزيك, كلمه فيزيكال يعني ايه؟ لايبراري, برنامج او الكمبيوتر نفسه. مش على الكمبيوتر, ما هو ده اللي احنا بنقول باسورد بتمكنني من الدخول على ايه؟ يعني عايز مثلا كوكا بيبقى كام في الشهر؟ كوكا بيبقى كام في الشهر مثلا, اي حاجه. الباسورد لو انا عندي هقدر اعرف, طب لو ما عنديش برنامج المتمم. تمام, ده الطبيعي, ده الطبيعي, ده الطبيعي, ما ده اللي احنا بنقوله. لا لا برضو لا. طب نقولها تاني بس عشان الحته دي تبقى موجوده. نقولها تاني. الباسورد ما تمنعش الفيزيكال اكسس. يعني انا ممكن مش معايا الباسورد واعمل فيزيكال اكسس. موافقين على الجمله دي؟ وافقني على الجمله دي, انه الكمبيوتر انا اقدر اقرب منه, المين فريم اقدر اقرب منه. المين فريم اللي هو الهوست كمبيوتر الاساسي اللي بيوزع جهاز نفسه, ما اقدر اقرب منه حتى لو معيش باسورد, لكن ما اقدرش ادخل جوه الفايلات بتاعته واعرف اللي جواه. الباسورد هتمكنني من ان اعرفها. موافقني على الجمله دي؟ طيب خلينا نقول الحته دي الاول عشان دي مهمه, لانه في البايومتريكس لما هنتكلم بعد كده, لما احط الكارت بتاعي او لما يشوف حدقه العين بتاعتي يفتح لي باب عشان ادخل عليه, ده فيزيكال كنترول بالبايومتريك, هنتكلم عليها كمان شويه. يبقى the use of password is an effective control in an online system to prevent an authorized access, وخصوصا في الايه؟ في الاونلاين بالذات. ليه؟ لان الاونلاين ليها مشكله خطيره, الفولاتيليتي سريعه جدا للمعامله. يعني ايه؟ يعني انت النهارده تذاكر حجز طيران على سبيل المثال، طياره معينه بكل كراسيها، اذا انت عندك توصل ليها مباشره من الكرسي ده الحجز، محدش على مستوى العالم من كل المكاتب بتاعت الطيران المنتشره تقدر تحجز نفس الكرسي بنفس اللحظه، لانك سبقت بلحظه، صح ولا غلط؟ اذا سرعه المعلومه والانفيزيبيليتي بتاعتها عاليه جدا، مفيش اوديت تريل ليها موجود. عشان كده الاكسس للفيلد او الفايل او الريكورد او وات ايفر من الداتابيس، يبقى هنا بيوصلك الى معلوماتيه داخل تو كمبيوتر فايلز. List of authorized users are maintained in the computer. يبقى مين هو؟ وفي distribution list هنشوفها، هتشوفها بعد كده برأيتي. distribution list مين مصرح له ايه؟ يعني ممكن واحد مصرح له بانه يدخل لغاية مرتبات 200 ويعرف الناس، واحد تاني من 200 ل 500 ويعرف الناس. يبقى الباسورد دي مستويات ودرجات، هي مش حاجة واحدة بس. The entry of password or ID اللي هو identification numbers or pre-arranged cost of personnel. كواتشنز ساعات بتبقى في شكل شاشه، تملى الشاشه دي يبقى الاسم، مين انت داخل، ساعه الدخول، المراد من الدخول. يعني ممكن تبقى الباسورد الفاباتيك، ممكن تبقى الباسورد نيوميريكال، واحسن وضعيه ليها لا تبقى الفاباتيك كلها ولا تبقى نيوميريكال كلها، ولكن تبقى كومباينيشن ما بين الاثنين ودائمه التغير، ما تثبتش الا في حالات معينه لما يكون الموظف ليه صلاحيات طويله الاجل. ده احيانا الباسورد نفسها خلال فتره معينه من الوقت، يقول لك الموظف فلان الفلاني مسموح له من الساعه الى الساعه، لانه ممكن يستخدم الباسورد بتاعه في اثناء عدم وجود الورديه الرئيسيه بتاعته. عشان كده ممكن يحصل كراكنج للباسورد في ظل، طبعا المفروض ما تكونش مكتوبه، تبقى محفوظه وتبقى دي قواعد معينه هناخدها في الاي تي. And the use of budgets, magnetic cards or optically scanned cards may be combined to avoid unauthorized access. Not password, do not. شوف دي قاعده مهمه. Do not prevent physical access. Physical access to the خلاص بقى to the computer، والكمبيوتر مش عارف ايه to the، لازم ليها تكمله هنا. To the computer. او الphysical facilities كلها بصفه عامه بقى. سواء الكمبيوتر او اللايبراري بمشتملات اللايبراري من كل الايه؟ البروجرام. وحشني والله يا اولاد. ايه؟ اجين تصرفونا ولا حاجه يا ابني انت؟ طيب يلا عشان عايزين نديهم بريك. التقييم بتاع مش فاهم انت بتقول ايه. مين اللي قال ما خدش؟ يعني في ناس، مين اللي قال؟ مين اللي قال على برتو؟ مين قال؟ لا احنا شغالين دلوقتي في حاجه مزدوجه ما بين بارت 2 و 1 مع بعض، مفيش حاجه اسمها لا بارت 2، احنا مفيش برنامج لا بارت 2 ولا بارت 1، احنا مدي البارتين بس، دي قاعده عامه. او هغيب انا وحاجه زي كده. هتدوني فلوسي ولا لا؟ طيب انتوا هو ده مش من الاداره اساسا، بدل ما تدخل تديهم كحك العيد يا راجل. طيب هو يعني هو بس ايه الفكره؟ عشان دول صداع ومصدعيني انا قبليكم. انا الحمد لله زي ما بقول لكم ما بيني وما بينكم وعهد الله لو في قهوه هكمل لكم الكورس، بس القاعده برضو ساعدوني علشان دول رزلين، شايفين الرزاله بتاعتهم. اللي بيقول انا في بارت 1 بيهدرني انا حقي، اللي بيقول انا ما زلت في بارت 1 يعني بيوحي ايحاء سلبي او وحش، وانا ما بحبوش لا علينا ولا على نفسي، لان معناها انه يعني كل اللي خده في بارت 2 يبقى وهو لسه في بارت 1 ايحاء مش حلو. يعني ايا كان، لان الجمله دي انا سمعتها من الاداره، بيقولوا لي في بعض الناس قالت احنا لسه في بارت 1. لا احنا لا في بارت 1 ولا في بارت 2، مساله المدفوعات مع الاداره دي انا ماليش دعوه بيها، انا مخلص حقي بصراحه كامل زي ما انا قلت لكم قبل كده ولا فارقه معايا، لكن انا عايز دول ما يزعجوناش. شايفين زوج النكد اللي انتوا شايفينهم دول؟ واحد المخ والتاني عضلات، هو ده اللي ايه شغالين لي فيه. فتابعوا معاهم كده من غير ازعاج، هما ايه، وابعدوهم عني. خلاص خلصتوا كده؟ خلاص عيدتوا على الناس؟ ها؟ هياكلها الدود وعهد الله. يلا فينا. لا اسلام الحوصة. كنا بنقولها بطريقة تانية دلوقتي شيخ. في جملة سهلة بنقول ايه؟ انا لو معايا الباسورد بتاع تليفونك المحمول اقدر اوصل للليستة بتاعت الايه؟ التليفونات بتاعتك. لكن لو ما معيش الباسورد اشرف نطق جملة حلوة. قالك ما انت تقدر تسرقه. ده. دي حاجات كتيرة. انا بتكلم على الديتا انسايت. دي اللي انا اقصدها. فاذا الاكسس نوعين. اكسس فيزيكال ملموس للشيء. واكسس على ما بداخل هذا الكمبيوتر من ديتا من بروجرامز من واتيفر. الباسورد بتمكنني يعني انا كباسورد ان انا اعمل اكسس على اوثرايزد فايل على اوثرايزد ريكورد اعمل انكواري اعمل ابديتنج واتيفر. لكن ما تمنعش عدم وجودها من انا اعمل فيزيكال اكسس. اقدر اعمل فيزيكال اكسس. يعني اقدر المس الشيء اللي هو الفيزيكال فاسيلتيز. اقدر المسها اللي هي الاشياء اللي ايه الكمبيوتر نفسه الهوست كمبيوتر الكولد سايت الهوت سايت واتيفر بقى من واتيفر من اي فيزيكال فاسيليتي ملموسه. عشان كده جت النوع الثاني منها لا لو ده السؤال هيجي لك في الامتحان هيجي لك في الامتحان سؤال تافه قوي هتستغرب في الاجابه بتاعته. واحد نسي الكمبيوتر بتاعه على مكتبه كده هو متعرض للفيزيكال اكسس ان اي حد يوصل له. قال لك طب ما هو يقفل عليه الدرج بتاع مكتبه بالمفتاح. ده هيكون الاجابه كده بكل بساطه. اذا هو الفكره هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الشيء نفسه الهاردوير وبيتكلم على محتويات السوفت وير في البرامج. فاذا ممكن الهاردوير ليها طبعا يجب ان يكون الاكسس على الاثنين مع بعض. ليه؟ لانه دفتر معين على سبيل المثال في الانظمه اليدويه في فيزيكال اكسس يعني ممنوع دخولك على الاداره اللي فيها الدفائر عشان ما تاخدش دفتر وتاخده في البيت وتمشي فيه ولا اخر. ممنوع تعديلك او قيامك باجراء قيود. يبقى هنا بيتكلم على بقى المحتوى مش الفيزيكال اكسس نفسه. فاذا وبيتكلم عن المفهوم وتقدر بقى اذا كان ممكن يتطبق او مش ممكن يتطبق. طبعا صعب واحد ياخد مثلا الهوست كمبيوتر بس ممكن حد يدمره. شفت الجملة؟ يعني لو قدرت تدخل عليه حتى لو عملت عليه فيزيكال اكسس مش لاغراض انك توبي ستولن او سرقه عشان تعمل استراكشن للمعلومه على سبيل المثال فتدمر المحتوى بتاعك كله. فمسموح هنا بالفيزيكال اكسس لكن في نفس الوقت الباسورد بيمنعك من انك انت تعمل عليه استراكشن. يبقى اذا بتتاخد لاغراض كثيره يعني مش ايه ما نوحدهاش لغرض واحد. والامتحان هنشوف الامتحان بتاع المره الجايه كده هتدوني فيه ايه الريسبونس معدل الاجابه. هنتكلم الباك اب مش للكمبيوتر. الباك اب للبروجرامز والديتا وده بيعتبر جنرال كنترول باكينج اب بالظبط. ده احيانا مش كده وبس. الباك اب للفيزيكال فاسيليتي نفسها. انا لما بعمل على سبيل المثال كول سايت او هوت سايت نفس الامكانيات الماديه اللي موجوده عندي هي نفسها موجوده في مكان تاني بحيث ان لو حصل فول ديستراكشن للمكان بالهاردوير بتاعه التاني هوت سايت يشغله في 24 ساعه اقل من 24 ساعه. يعني بنك او مستشفى او وات ايفر لو النظام الهاردوير بتاعه وقع بالكامل بالسوفت وير ده بيعمل ما يسمى باسم الهوت سايت بحيث ان هو يبقى فولي اوبريتنج في خلال فتره قد لا تتجاوز بعض المؤسسات البنكيه دقائق على سبيل المثال. بحيث ان هو ما هي هي لسه هنتكلم على ده كله لسه بس يعني كل اللي انا عايز اوصله احنا مش في بارت وان اصلي انا عارف مين اللي بيقولها هو صغير بس فكره بيوصل غلط للايه للادارة احنا لبارت وان ولا بارت تو احنا في كنترولز بندرس كنترولز دي هتيجي هي من بارت تو معظم الاسئلة اللي هتبقى هنا هتبقى بارت تو ولكن في الامتحان هيسألك في بارت وان وهتفتكرني ساعتها الله يرحمك يا فليب لو كنت عايش والله يخليك يا فليب لو كنت ميت مش كده برضه فيزيكال سيكيورتي الله يخليك لو كنت ميت بيسموها ساعات كلايمت يعني المناخ العام كلايمت اند ريستريكشن حد من التوصل للفيزيكال اكسس اكزامبل على كده البايومتريك اوثنتيكيشن اوثنتيكيت سمثينج يعني ايه يا اولاد الاوثنتيكيشن هي التحقق من ان دوت اللي مصرح له التحقق من الشخص نفسه الاوثنتيكيشن هتاخدوا بعض المصطلحات زي انكريبشن واوثنتيكيشن بس الاوثنتيكيشن دي تو اوثنتيكيت سمثينج يعني اثبت ان دوت له الحق هذا الشخص سامي له الحق ان هو يدخل الاوضه اللي فيها الكمبيوتر دي اوثنتيكيشن بتشوفوها في الافلام الاجنبيه واحد بيبقى معاه كارت بيدخله او واحد بيحط عينه قدام ايه يا اولاد قدام كاميرا فبحيث انها بتاخد منه ايه بصمه عين او بصمه صابع او اللي بيسموها البالم جيوغرافي البالم جيوغرافي اللي هي جيوغرافية البالم مش كل واحد البالم بتاعته شبه التاني اذا دي اسمها البايومتريك دي البايومتريك كنترول ودي تمنع الفيزيكال اكسس دي تمنع الفيزيكال اكسس لاني انا وانس ان انا حطيت عيني او ايدي او الفينجر برينت او تيفر بدخل على المكان اللي فيه الفيزيكال فاسيليتي نفسها بايومتريك اوثنتيكيشن بايومتريك تكنولوجي وده تطور ار اوتوميتد ميثودز of establishing an individual's identity. الانديفيديوالز ايدنتيتي يعني ان هذا الشخص هو الاوثنتيكيتد بالدخول لهذه المنطقه. ويمكن في بعض الافلام الثانيه كان يجيب لك ايه؟ المصرح له بالدخول يمسكوه يقتلوه ويخلعوا عينه عشان ياخدوا حبكه العين علشان هو يحطها في عينه عشان خاطر يدخل. مش كده برضه مش الافلام كانت بتعمل كده؟ شفت الفيلم؟ انا شفته. تمام. Using physiological or behavioral traits زي ايه؟ These characteristics include بتستخدم ساعات الفينجر برينت اللي هي البصمات بتاعت الاصابع ريتنا باترز ريتنا اللي هو حدقه العين لان مش كل واحد حدقه العين بتاعته عامله زي البصمه وبيتكلم بتحطه قدام الكاميرا بتتحل في واحد تاني بيستخدم الصوت على سبيل المثال هاند جيوغرافي او البالم جيوغرافي بالذات جيومتري انا قلت جيوغرافي جيومتري دي الدقائق بتاعت الايد والتفاصيل بتاعتها بيبقى سيجنتشر داينامكس سبيتش ساعات بالصوت او ساعات بالكيستراك داينامكس اللي الكيستراكس اللي انك انت بتضرب ارقام 5 7 2 7 3 1 وهكذا على المنطقه نفسها اذا دوت يعتبر جنرال كنترول برضه لا ما بيتكلمش على ابلكيشن هو بيتكلم على هنا فيزيكال اكسس على منطقه جوه بقى هذا المين فريم بتاع الشركه اللي جواه الابلكيشن الداتابيس كلها السيرفر وتفر ابلكيشن سيستم اكويزيشن خلاص ابلكيشن سيستم اكويزيشن احنا قلناها فوق ولا لا لا الثانيه سيستم سوفت وير نمره 2 ابلكيشن سيستم سوفت اكويزيشن او لو انا مش هشتري من فيندور من بره يبقى كيف يتم الديفلوبمنت ليه الديفلوبمنت يعني ان انا بعمله داخليا بعمل برامج مخازن داخليا بعمل برامج ريسيفابل داخليا وهكذا انت من مسؤول الحفاظ عليها هنا بندخل في حته هيكون فيها اسئله كتير المره الجايه في الامتحان most large scale computer system maintain at least 3 program libraries 3 program libraries يعني ايه بروجرام لايبراريز يعني ايه بروجرام الاول برنامج خطوات لمعالجه عمليه في الانفنتوري في الريسيفابل في البرودكشن ده برنامج خطوات البروجرام لايبراريز ثلاثه اول واحد منهم اسمه برودكشن لايبراري يعني ايه يعني البرنامج اللي بنشتغل بيه اوريدي البرنامج اللي سرع ان هو دوت اللي يتم العمل عليه يعني البرنامج بعد الاعتماد النهائي ان برودكشن يبقى معنى كده البرنامج بعد التصريح ليه اصبح هو ده المعمول بيه، برنامج الريسيفر المعمول بيه حاليا بعد ما غيرنا قواعد الائتمان كان بالشكل الفلاني، يبقى اسمه برودكشن لايبرري. ده بيسموه فور رانينج بروجرامز، يعني اللي بيتم التشغيل على اساسه. يبقى دي لايبرري لوحدها معزوله وليها اللايبراريان، اللايبراريان اللي هو امين هذه المكتبه. طبعا امين المكتبه ده ممكن يبقى برنامج، مش لازم يبقى شخص. امانه المكتبه ممكن تبقى برنامج نفسه. تمام. سورس كود لايبراري، يعني ايه سورس كود لايبراري؟ يعني البرنامج عشان يتكتب، البرنامج عشان يتكتب ليه خطوات 1 و2 و3 وليه شرطات. السيستم اناليسيس بيبتدي يخططها في الاول، ثم السيستم بروجرامر بيبتدي يكتب اللي خططه السيستم اناليسيس. الله، يعني معنى كده في سورس كود بروجرام، وده يعتبر الدوكيومنتيشن للخطوات اللي بيشتغل بيها، لان انت مش هتشوف الخطوات اللي بيأدى بيها البرنامج الا من خلال الدوكيومنتيشن. صح ولا غلط؟ لما يقول لك البرنامج ده الخطوات اللي شغال بيها، ادي الدوكيومنتس اللي بتقول ادي 1 2 3 4، بحيث انك بتتحقق من ان الخطوات دي جواها معالجه صحيحه للبيانات وجواها كنترولز، مش كده برضه؟ يبقى ده اللايبراري الثانيه. منتين اوريجينال سورس كودنج. نمره 3، في بعض البرامج بتبقى اوبسوليت. يعني ايه؟ غيرنا سياسه الائتمان على سبيل المثال، بقت بدل ما هي 2/10 نت 30 يوم غيرناها بطريقه معينه ونسب الخاص، والليسته بتاعت مثلا مش عارف الخصومات بقت بالشكل الفلاني، فقررنا ان احنا نغير البرنامج بتاع الريسيفبل. يبقى معنى كده لازم ندخل على لايبراري ثالثه اسمها تيست لايبراري. يبقى التيست يعني ما زال لسه البرنامج لغايه دلوقتي في طور ايه يا اولاد؟ بالظبط كده. لما يخلص خالص هو اللي هيتحط في البرودكشن، واللي كان في البرودكشن في تشان، والسورس كود هيتغير، مش كده برضه؟ لكن لسه ده في التست لايبراري لغايه دلوقتي. فور بروجرامز ويتش ار بينج تشينجد، لسه لغايه دلوقتي ما مش راني دي تحت الاختبار لغايه دلوقتي. يبقى كام لايبراري البروجرامز عندنا؟ 3، برودكشن لايبراري دي اول واحده، نمره 2 سورس كود لايبراري، نمره 3 تيستنج لايبراري للبروجرامز طبعا. لا هو لا الحفظ بتاعها. يعني ايه؟ يعني انا كاوبريتور بعمل ايه؟ بعمل اوبريشن، لكن السورس كود او البرنامج نفسه ممكن ما يكونش تحت ايدي خالص، ده يبقى في وسط الكمبيوتر، انا بدخل من خلال تيرمينال، لكن البرنامج نفسه موجود وما اقدرش انا كاوبريتور لا اوصل اليه ولا اعدله ولا المس فيه اي خطوه من الخطوات بتاعته. والا لو حصل ان الاوبريتور يقدر يوصل كلمة لايبراري بقى هنا ايه؟ لمقر وجود هذا البرنامج اللي في البرودكشن اللي هو موجود في الوسط الكمبيوتر على سبيل المثال. قد يكون هذا البرنامج بيتاخد من على مكتبة وبيتحط في الكمبيوتر قبل حين التشغيل، وقد يكون موجود في مين فريم كامل ويبقى كمبيوترايزد والعملية ما اقدرش ان انا ايه؟ اعمل فيها اكتر منه. انا كاوبريتور كل انا بعمله باسورد عشان ادخل على البرنامج عشان استخدمه في التشغيل. لكن ما اقدرش ادخل على تفاصيل البرنامج ان انا اغير فيها على سبيل المثال، او ان انا اعدل فيها، او ان انا احذف منها او الاخر. بالظبط، ما احنا نتكلم على السيستم اناليسيس واليوزر والبروجرامر، بلاش اليوزر، الاوبريتور. واليوزر هو الاداره اللي انا بشتغل بمصلحتها، لان الاوبريتور ممكن يكون في الاي دي بي نفسها، الالكترونيك داتا بروسيسنج ديبارتمنت. يبقى اذا هو ده النهارده القواعد المعموله، ان الاداره بتاعه الداتا بروسيسنج اداره مركزيه في المنشاه، يعني اداره ليها صلاحيات مركزيه. وفي نظام تاني اسمه ديستريبيوتد بروسيسنج سيستم. يبقى معنى كده في سنتراليزيشن للبروسيسنج سيستم وفي ديستريبيوتد بروسيسنج سيستم. الديستريبيوتد بروسيسنج سيستم بخلي اليوزر بتاع اداره الانتاج في الامور الانتاجيه يشتغل بنفسه، بتاع اداره الحساب وهكذا، يبقى ده ديستريبيوت. او بخليها سنتراليزد عشان احكام الرقابه عليها تماما، ويبقى هنا في الحاله ديت بيبقى في اي دي بي على الهيكل التنظيمي بتاع الشركه نفسها، الكترونيك داتا بروسيسنج كديبارتمنت كامله. وبالتالي هنا بيبقى فيها بقى السيستم اناليسيس، وبيبقى فيها البروجرامر، وبيبقى فيها اليوزر بيشترك في تحديد احتياجاته في الستيرنج كاراتي. بعد كده لما بيبتدي يقول احتياجاته وعلى اخره في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل بيبتدي يحط احتياجاته. لكن في الاخر خالص اللي بيحصل ان الاوبريتور بيشتغل لمصلحه يوزر. شوف الجمله بقى ماشيه ازاي، يعني بلاش نساوي مصطلحين. اليوزر هي الاداره اللي هتستخدم التقارير او اللي يهمها الانبوت يبقى بروسيس عشان الماستر فايل يبقى ابديتد، لكن الاوبريتور هو اللي هيعمل ده. نتفق بس على المصطلحات مع بعض، لان هنلاقي مشاكل لو كترت معانا المصطلحات. The programs which are خلاص سيجريجيتنج بقى، كون ان انا افصل، هيتكلم على كذا سيجريجيشن هنا. سيجريجيتنج تيست بروجرام لايبراري، تيست بروجرام يعني برامج اللي لسه في طور ايه يا اولاد تعديل، فروم ذا برودكشن بروجرام لايبراري. دي مهمه ولا مش مهمه؟ والا الاوبريتور بدل ما يشتغل على البرودكشن يشتغل على التست، صح ولا غلط؟ يبقى لازم السيجريجيشن. ميكس كونسيلمنت، كونسيلمنت يعني اخفاء، يخفي. اوف ان اوثورايزد تشينجز ان برودكشن بروجرام مور ديفيكولت، يبقى معنى كده بيخلي تو كونسيل يعني معناها ايه؟ انت المفروض النتائج بتاعتك على الرننج بروجرام تطلع سياسه ائتمانيه حدك الاقصى كعميل السداد 30 يوم، ويطلع ريبورت باللي ما صدقش اوفر ديو. اوفر ديو يعني معناها الرصيد بعد 30 يوم. طب السياسه الائتمانيه الجديده 60 يوم، ما هو ما كانش هيطلع الريبورت بالاوفر ديو لو انا شغال على تيست لايبرري، صح ولا غلط؟ يبقى انا بالشكل ده ولا وانا شغال على البرنامج الرننج بروجرام اللي بيسمع لغايه 30 يوم ويطلع تقرير بالناس المتاخره، يبقى مش هيطلع التقرير لو انا عملت ايه؟ لو اشتغلت على التيست لايبرري. اذا كون انا افصل ده عن ده واسمح للاوبريتور انت النهارده بتشتغل على الرننج بروجرام، يبقى انت بتتكلم على البرودكشن لايبرري. يبقى التوصل والباسورد بتاعك شغال فقط على الرننج بروجرام دلوقتي او البرودكشن بروجرام. ده بروبر سيجريجيشن اوف ديوتيز المفروض اند ريسبونسبيلتيز في ظل الفصل في الاي دي بي نفسه. كمان بص افكتيف كنترول، عشان الكنترول يبقى فعال ريكوايرز بروجرامرز نوت تو ميك انديتكتد او ان ريكوردد تشينجز ان داتا بروجرامز. طبعا طبعا، يعني وانس ان البرنامج اعتمد بعد المراجعه النهائيه ليه واصبح برودكشن بروجرام، المفروض ان البروجرامر ملهوش علاقه بيه لا عن قريب ولا عن بعيد. ليه؟ لان البروجرامر انت كتبت فانت عارف تفاصيل البرنامج، يبقى اكتر واحد ان هو يغير تفاصيل البرنامج ويعدل فيه ويلعبه زي ما هو عايز هو اللي صممه. اذا البروجرامر وانس انه خلص مهمته وحوله سواء بالتست بتغييره او ما كانش في برنامج وحطه في البرودكشن بعد الاعتماد، الاوبريتور هو اللي يشتغل عليه كاوبريتور، والاوبريتور يجب ان يكون مبسوط على البروجرامر ويجهل مهارات البرمجه. شوف انا بقولها ازاي، ويجهل ليه؟ لانه لو عنده مهارات البرمجه هيقدر يدخل على البرودكشن بروجرام ويعمل ان اوثورايزد تشينج على البرنامج نفسه. يبقى اذا يستحب في اختيار الكمبيوتر اوبريتورز انه ما يبقى اجنورانت لا يملكوا مهاره الايه؟ لا البرمجه ولا السيستم اناليسيس، ان هو ما يكونش فاهم في السيستم اناليسيس. Thus programmers should not have access to production library. ما يتنسهاش، once اعتمدت اللي ليه اكسس للبرودكشن لايبراري بس الاوبريتور، ومش ليه اكسس لتعديل في البرودكشن لايبراري، ليه اكسس للبروسيسنج للديتا من خلال هذا البرنامج المعتمد. تمام. كمان programmers should be responsible عن ايه؟ اما مسؤوليه البروجرامرز بتنحصر في فور ميكينج بروجرام تشينجز عند اقتراحها، يبقى تعالوا عايزين نغير في البرنامج، وهم بيغيروا في البرنامج وما بيشتغلوا على اي لايبراري دلوقتي تيست لايبراري، يبقى لغايه دلوقتي لسه البرنامج ده مش برودكشن لايبراري، تيست لايبراري. اند يوزرز يقصد بقى باليوزر، يعني انا لو بشتغل على برنامج انفنتوري يبقى اليوزرز بتوع الانفنتوري، بشتغل على برنامج ريسيفبل يبقى اليوزرز بتوع الريسيفبل وهكذا. And users should be responsible for testing these changes. ليه؟ علشان يشوفها متوافقة مع الـ requirements بتاعتهم ولا لا. يعني البروجرامر بعد ما بيخلص البرمجة بيقعد مع اليوزر يقول هو ده اللي انت كنت عايزه، هو ده اللي انت تقصده. يبقى معنى كده أثناء عملية تعديل البرنامج ممكن اليوزر يقعد مع البروجرامر، لكن اليوزر برضو ما يقربش من البرودكشن لايبراري. ليه؟ لأن لو اليوزر قرب من البرودكشن لايبراري يقدر يعمل ايه؟ يكيف زي الاوبريتور، يكيف التقارير اللي طالعه على مزاجه على هواه، يعمل ان اوثورايزد تشينج. تمام. فينس ولهذا يوزرز شود نوت هاف اكسس تو تيست لايبراري ولا البرودكشن لايبراري، الاثنين مع بعض، لان اليوزر مفروض ان هو مستفيد بالتقارير، الاوبريتور ليه توصل للبرودكشن لايبراري بس نوت تشينج برضه. اكوردنجلي اكاونتابيلتي فور تشينجز وود بي دايمينيشد، والا الدايمنش دي يعني هتختفي، مفيش اكاونتابيلتي، يبقى مين اللي غير؟ مش عرفني. لو كله ليه اكسس لو اليوزر والاوبريتور والبروجرامر ليه اكسس على التست بروجرام لايبراري او على البرودكشن بروجرام لايبراري مش عارفين الغير، يبقى اذا الفصل عشان اعمل اكاونتابيليتي اعرف مين اللي يلحق. مرور يوزرز مي لاك ذا كومبيتنس، طبعا ده عيب شكلي. ذا كومبيتنس يعني يكونش عنده الكفاءه والمهاره في البرمجه ان هو يغير، لكن مش ده الاساس. الاساس ان هو ليس له الحق عشان ما يعملش unauthorized change. ده الحم ذا بروجرام لايبراريان. بروجرام لايبراريان اللي هو قد يكون شخص مسؤول عن كل لايبراري، او قد يكون برنامج بتدخل له بيه باسورد عشان تفك البرنامج بتاع البرودكشن عشان تعمل عليه بروسيسنج. يبقى كلمة الليبراريان هنا اللي هو امانة البروجرامز، امانة حفظ هذه البروجرامز. قد تكون اوتوميتد او قد تكون عبارة عن اشخاص عاديين. is account for that for and has a custody of، custody يعني الحيازة المادية للبرامج بقى، the programs in production library لان هو المسؤول عنها، وبالتالي طلع البرودكشن لايبراري للاوثورايزد اوبريتور اللي هيعمل عليها الاوبريشن، لكن ما يديش كود ليها على سبيل المثال عشان خاطر ما يمكنهوش من ان هو يعمل ايه. والمفروض ان انا افصل ما بين السورس كود لايبراري بروجرام وما بين البرودكشن، بحيث ان لو الاثنين مع واحد يبقى انا اقدر اغير السورس كود واغير البرنامج عشان اعدلهم الاثنين المتطلبات، بحيث ان الاوبريتور هيشتغل على التعديل. يبقى معنى كده برضه باللايبراريانز المفروض يتفصل عن بعض. تمام. زص. Only the program librarian should be allowed to make changes to the production library. بعد طبعا ما بتتعرض على steering committee وخلافه بعد الاقتراحات يقول لهم والله ان البرودكشن لايبراري لم يعد مواكبا في البرنامج الطبيعي لسياسات المنشأة او لاتجاهات التغير الموجودة في المنشأة، فانا بقول لكم لو سمحتوا غيروا. يبقى معنى كده ان هو بيعمل authorization بالتغيير. وانس ان هو بيعمل authorization بالتغيير هيستمر العمل بالبرودكشن بروجرام الموجود الى حين احتمال التغيير بعد كده. تمام. The computer operator اللي هو المشغل بقى should not have access to source code library، والا لو هو ليه access ليه هيغير في source code وهيغير في البرنامج. Because he may be able to make an authorized and undetected، مش هتكتشف لانه غير خلاص الاثنين متطبقين بعد التعديل الاثنين هيطبقوا. Changes to the computer programs. Thus, programmers and the system analysis. System analysis اللي هو بيبتدي دوره قبل البروجرامر. System analysis اللي هو بيخطط النظام الأول بعد معرفة ايه المستدعيات للتغير وتحليل المستدعيات وتحليل الفجوة ما بين المشكلة في البرنامج الحالي والمقتضيات التي يتطلبها أداء البرنامج المخطط ليه. بيبتدي يخطط النظام ويدي للبروجرامر عشان يحطه في شكل خطوات to be computerized، وبعد كده يكون في سورس كود يتحفظ، وبعد كده الأوبريتور يشتغل لمصلحة يوزر. هذه العلاقة في الـ EDB ما بين الخمسة الكبار. Thus programmers and system analysts can modify programs، طبعا لان دي شغلتهم اساسا. modify program بمعنى في حالة الاثورايزيشن هم اللي يستطيعوا ان هم يغيروا في السورس كود ويغيروا في الخطوات بتاعة المراجعة البرنامج ويغيروا سواء data files and controls. Thus they should have no access to programs used to process transaction، يعني ما لهمش دعوة بالبرودكشن بروجرام. Once انه اعتمد هو to modify لغاية اعتماده، بعد اعتماده هو ملوش علاقة به خلاص. Segregation of programming، وظيفة البرمجة يجب ان تفصل عن وظيفة التشغيل. ليه؟ لان المشغل المفروض يجهل مهارات البرمجة والمبرمج المفروض ما يكون لهوش في التشغيل. Is a control necessary to prevent an authorized modification of program. كمان من الجنرال كنترولز احنا قلناها المرة اللي فاتت الروتيشن، مش احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على شيل ده ودي دوت وهكذا. بيرسونال اند ريكوارد فيكيشن للاجازات الاجباريه، بحيث انه لما بتسلم وتسلم العهده بتاعتك هنا ممكن تتكشف بعض الاخطاء. ده يعتبر من الجنرال كنترولز. الباك اب بروسيجرز اللي هي بقى انك انت تاخد ايه، تاخد نسخه احتياطيه، تاخد اسلوب الجراند فازر فازر صان عمسان. يعني هيتكلم في كذا ايه مدخل من مداخل الباك اب بروسيجرز، بحيث ان الماستر فايل يحتفظ بيه في كذا مكان، الترانزاكشن فايل ما يتعدمش لكن يبقى انت عندك، بحيث لو حصل انه الماستر فايل اتحرق على سبيل المثال تقدر تعمل ابديتنج من تاريخ الحرق من خلال وجود الترانزاكشن فايلز. اكزامبل على كده بريودك سيرفر، السيرفر اللي هو هيرمي على التيرمينالز بقى، السيرفر اللي هو بياخد من الداتا بيس اللي موجوده على الهوست كمبيوتر في التحكم المركزي وبيرمي على التيرمينالز. بريودك سيرفر باك اب بحيث ان كل الماستر فايلز اللي موجوده في الهوست كمبيوتر يحصل لها ابديت. يبقى لازم الابديتنج، لو غير الليسته بتاعت الاسعار، لو غير مش عارف المرتبات بتاعت العامل، يبقى لازم بريودك ايه باك اب. وطبعا اند ستورج ان ا سكيور اريا بحيث ان هي ما تبقاش متعرضه. ساعات الامتحان بيسالك في اسئله بتبقى تافهه، يقول لك مثلا متعرضه مش عارف الميه، للصرف الصحي، الشمس الكتيره، بيدخلك بقى في الحاجات اللي ايه اللي فيها جغرافيا بقى، اللي هي العوامل البيئيه نفسها. يبقى لا لا لا يتوقف، لا يتوقف على حسب نوع. يعني مثلا زي ما مثلا ايه رقمك في او مبلغ حساب الوديعه بتاعك في بنك من البنوك اللي انت بتعمل عليه عمليه سحب من خلال الفيزا كارد، يبقى البريود بتاعها ايه؟ عقد كل عمليه فورا. في مثلا المرتبات، عقد اي تغير في المرتبات، شهر 6 شهر 12 شهر، يبقى ده يتوقف ديبند على نوع الابلكيشن. اذا بريودك دي ما هياش قاعده ايه ستاندردايزنج، وده طبعا هتشوفها على حسب نوع الابلكيشن. لو هو اون تايم زي ما بنسميها او اون لاين ريال تايم، يبقى ات ماست بي ابديتد الماستر فايل والسيرفر بكل محتوياته عقد كل عمليه مباشره. لو هو على باتشات يبقى وفقا لطبيعه العمليه في قواعد العمل. تعال بقى نشوف بتتسال ازاي في الامتحان بتاع المره الجايه. تو برود جروبينز، يعني معناها في مجموعتين واسعتين من الكنترولز اوف انفورميشن سيستم كنترول اكتيفيتيز. هما واحد جنرال كنترولز، اثنين ابلكيشن كنترولز. جنرال كنترولز تشمل ايه من الاربعه اللي جايين؟ نمره ايه ريليتنج جنرال كنترولز تتعلق ب ريليتنج تو ذا كوركشن اند ريسبمشن اوف فولتي داتا. ايه رايك جنرال كنترول؟ طب ده ايه؟ ها ابلكيشن ايه بقى؟ انبوت ولا بروسيسنج ولا اوتبوت؟ تعالى كده نقراها نشوف اوتبوت ازاي. بيكوز كنترول اوفر ريبورت ديستريبيوشن اوتبوت. طب لو هو سبمشن اوف انبوت داتا، يعني معناها دخلت انبوت داتا غلط فعملت لها كوركشن ثم ري سبمشن للمعالجه، تبقى ايه؟ انبوت. يبقى انت ما تقدرش تقول من كلمه كوركشن اند ري سبمشن انها انبوت كنترول او اوتبوت كنترول، لكن لما يقول لك للانبوت يبقى كوركشن للانبوت اند ري سبمشن يبقى انبوت كنترول، كوركشن للاوتبوت وري سبمشن من اول وجديد للمعالجه يبقى ده اوتبوت كنترول. ده الفكره؟ يعني في الامتحان ما تحكمش عليه لما تقرا كويس. تمام. اوتبوت كوركشن للانبوت ايرورز اند اوثورايزيشن اوف انبوتس ار ابليك العلل او بيكلمك على ار ابلكيشن كنترول. تمام. نمره سي ديزايند، هو بيتكلم على جنرال كنترولز، ديزايند مبنيه المجهول هي جنرال كنترولز. ديزايند تو اشور ذا اونلي اوثورايزد يوزرز ريسيف اوتبوت فروم بروسيسنج. اوتبوت فروم بروسيسنج يعني المصرح ليه بس بياخد الاوتبوت، يعني ما بوديش الاوتبوت بتاع البروسيسنج لحد مش مصرح بيه. ده ايه؟ يبقى اوتبوت، يبقى اوتبوت دي واضحه زي الشمس. يبقى معنى كده ان في مجموعه من تقرير بتاع واتيفر مثلا مثلا تحديث انواع الانفنتوري او كميات الانفنتوري او واتيفر، يبقى يروح للاداره الفلانيه والاداره الفلانيه، يبقى راح لاونلي اوثورايزد بيرسونز بس ما راحش لحد تاني مش اوثورايزد. يبقى ده رقابه ابلكيشن كنترول دي العيله العامه، تحتيها بقى اوتبوت كنترول. انسر سي از انكوريكت بيكوز كنترول اوفر ريبورت ديستريبيوشن، وهي في حاجه اسمها كنترول جروب هنبقى نتكلم عليها. اوتبوت كوركشن اوف انبوت ايرورز، هو بياخد نفس الايه بيكرر نفس الكلام بقى خلاص. نمره دي بيتكلم على جنرال كنترولز انكلود كنترولز ديزاين تو انشور ذات اول داتا سبميتد فور سبميتد فور ايه بروسيسنج. سبميتد فور بروسيسنج يعني ايه؟ يعني انبوت. الله انا عايزك بس تقطع كده على طول. سبميتد فور بروسيسنج يعني انبوت. تمام. سبميتد فور بروسيسنج هاف بين بروبرلي اوثورايزد، يبقى تاكد من البروبر اوثورايزيشن قبل ما ادخلها كبروسيسنج، يبقى قبل ما ادخل انبوت كبروسيسنج، يبقى اتاكد من مدير مثلا ايه مستند الصرف مثلا بتاع المخازن، اتاكد من ابروفال، يبقى معنى كده قبل ما اعمل لها بروسيسنج اتاكد من ابروفال عشان انقصها والا هتفضل على أمانة المخازن. يبقى ده يعتبر input control يعني application و input control. يبقى إذا A و C و D application control. نمرة B for developing, for modifying and maintaining computer program. هو قال application معين ولا بيتكلم على أي برنامج هعمل له تعديل. يبقى أي برنامج هعمل له تعديل. يبقى دي القواعد العامة بتاعت المنشأة عن تعديل أي برامج. يبقى المفروض واحد دراسة الوضع الحالي، دراسة الفجوة بين اللي بيعملوا البرنامج الحالي وما يجب أن يعمله. بعد الدراسة بنجيب السيستم أناليست ويبتدي يخطط ما يجب أن يكون عليه الحالة، بنجيب البروجرامر ونقول له برمج، وبعدين بنعمل الأبروفل، وبعدين بنحط هذا الوضع في شكله النهائي. بعد ما أنا أقعد مع اليوزر وأقول له هذا الشكل مناسب ليكم وتمشي مع السياسة الجديدة وياخد الأبروفل، أنا بتكلم على فكرة الجنرال كنترول، إنه أي برنامج عشان يتعدل أيا كان ويتحافظ عليه بالمنتنس بتاعه لابد وأن يخضع لقواعد السيجريجيشن أوف ديوتيز، ويجب أن يمر في مجموعة من الخطوات أثناء عملية الديفلوبمنت لغاية ما يبقى إمبلمنتد ثم المنتنس بتاعه يعني المحافظة عليه. أنصر بيسكول جنرال كنترولز آر بوليسيز and procedures بصفة عامة that relate to many information system applications many أي كان الابليكيشن and support the effective function وتدعم التشغيل السليم of application controls by helping to ensure the continued proper operation of the information system يعني استمرار التشغيل بشكل لائق لنظام المعلومات بصفة عامة. General controls include واحد data center اللي احنا قلناهم مديلك منهم 3 4 احنا قلنا 8 مديلك منهم هو 3 4 اللي بعدين your firm has recently converted its purchasing cycle purchasing cycle اللي هي دورة الايه مشتريات تمام from manual process to an online computer system يعني purchasing بدل ما الراجل اللي عايز يشتري منك الشركة اللي عايز يشتري منك تبعت لك هي هتبعت حاجة اسمها كاستومر اوردر بالنسبة لك انت يبقى انت بيتبعت لك هذا الكاستومر اوردر عشان خاطر ايه يشتري منك او انت هتبعت بقى في البرشيسنج سايكل بتاعك يبقى انت بتبعت ايه برشيسنج اوردر يبقى بدل ما اشتغل كده انت ممكن تشتغل على نظام اسمه اي دي اي الكترونيك ديتا انترتشينج يعني الكمبيوتر بتاعك بيحدد الاصناف لما بتوصل لحد معين بيقوم مخاطب كمبيوتر الفندور فكمبيوتر الفندور بيبتدي يعني بيتعمل اوتوماتيكال البرشيس اوردر بتاعك يعني ما ودي احنا اتكلمنا على الاي دي اي قبل كده متهيألي مش كده اتكلمنا عليها؟ اتكلمنا عليها جمله كده تمام ماشي هنتكلم عليها كان في سؤال كده يبقى الاي دي اي يعني معناها الالكترونيك بقى ها ما العمليه بتبقى مش يدويه الكترونيك ديتا الديتا ما بتتمش ورقيا للانترتشينج ما بينها ما بعتكش بيرتشيز اوردر وانت تلبي لي على البيرتشيز اوردر لا ده هو بيبقى عنده اكسس الفندور بتاعه بيبقى الكمبيوتر بتاعه يقدر يوصل لاكسس للمستويات من المخزون اللي عندك وانت بتحدد له نقطه تعالى الطلب بتقول له اول ما الكمبيوتر عندك يقول ان المخازن بتاعك وصلت لغايه حد معين دي نقطه الري اوردر ودي ممكن بعد كده بعد التنفيذ ممكن كمان يبقى نظام السداد كمبيوترايزد انه يتحول في اليوم الفلاني وفقا لقواعد الشراء اللي هنتفق عليها من حساب الشركه الى حساب هذا السبلاير بالمبلغ قد كذا يبقى اسمها فاينانشال اي دي اي يبقى الاي دي اي نوعين الاي دي اي الكترونيك ديتا انترشينج نوعين يا اما بيقف لغايه لحظه السداد يبقى لغايه دلوقتي بس الاجراءات بتاعت استيفاء المطلوب منك يا اما يكمل بعمليه السداد يبقى بياخد كل البيرتشيس سايكل من اول البيرتشيس اوردر لغايه الايه النهايه خالص السداد يبقى بياخد البيرتشيس والديسبيرجمنت مع بعض لان احنا هنتكلم على البيرتشيس سايكل بالكامل تقول لك ايش طبعا وده كله ده بيحصل فيه تمهيدات غير عاديه في الكومباتبل ده البرامج بتاعتهم يجب ان تكون كومباتبل وابديتد ما حدش يقدر يغير من سياسته بدون معرفه التاني في الفيزز اللي بيتفقوا عليها بقاعده في الفيزز اللي بيتفقوا عليها يقولوا والله انت بيك يعني مثلا زي ما انا بقول لك شركه جنرال موتورز على سبيل المثال عملت مع الميجر سبلايرز بتوعها كانوا حوالي 4000 واحد 4000 جنرال او فيندور كبير وعلى مستوى العالم مش على مستوى امريكا فعملت الكمبيوترايز سينكرونايزيشن ببروتوكولات بتتعمل في الاي دي اي، لان ليها اكثر من بروتوكول على مستوى اوروبا وعلى مستوى امريكا، بحيث انك بتعمل توحيد في الفيزز اللي انت عايز الفندور بتاعك. ما يقدرش الفندور بتاع الكاوتش ان هو يبص على الفندور مثلا بتاع ايه او احتياجات المخازن بتاعت حاجه ثانيه، يبقى ليه اللي يخصه فقط. ثم بعد كده التسويات البنكيه بالاتفاق مع البنك بيدخل فيها. يبقى ودي طبعا لعبه الاي كوميرس كلها، ده موضوع كبير يعني مش موضوع صغير. انتوا هيجي لكم كذا سؤال في الامتحان في الاي كوميرس، هيجي لكم كذا سؤال في الامتحان في الاي كوميرس، هنتكلم على الحاجات دي ايه بزنس تو بزنس ترانزاكشنز. ماشي. مفيش، ما اعرفش انا، ما اعرفش. كنترول، كنترول فيش حاجه يا جماعه. هل فعلا بعد اللي احنا اتكلمنا، انا هسالك بعد ما تدخل الامتحان مش دلوقتي، اصل دايما القاعده ايه؟ خدوا عيني شوفوا بيها. يعني قالوا ايش عاجبك فيها؟ قلت ايه؟ خدوا عيني شوفوا بيها. هي نفس الفكره، انتوا دلوقتي عايزين تفصلوهم لان انتوا لسه على محك اول شهاده مهنيه. طب بعد ما تدخلوا قولوا لي بقى اللي جالكم دبرت 1 ولا دبرت 2؟ انا هسالكم السؤال ده مش دلوقتي، لما تخلصوا لما تدخلوا المادتين وتبقوا ساعتها هقول لكم خدوا صمموا بارت 1 وبارت 2 واشرحوا وروني. اللي هيعرف يعملها انا هسأله، لكن اللي هيتفتن يعملها هطلعه يعني هقول له لا انت غلط، وده الطبيعي. Which of the following تعال بقى، شركه حولت من manual purchase order الى ايه؟ computerized. Which of the following is a probable result نتيجة يعني محتملة associated with the conversion. ده سؤال بقى دي عامة بقى اللي هو ايه؟ ما هي الconsequences او الاثار المترتبة عن التحول من نظام مانيوال لنظام كمبيوترايزد؟ ده بصفة عامة بغض يعني السؤال بيسأل في منهجية ان تحول الشركات من الانظمة اليدوية في معالجة اي عملية بقى برشز سير وطيبا انت عايز تتكلم على ايه الى الكمبيوترايزد، ده عمل ايه؟ نمرة واحد، processing errors are increased. فعلا التحول من المانيوال الى الالكترونيك؟ لا طبعا. البروسيسنج ايرورز هي نوعين برضو، اعرف الحته دي لخبرتك والامتحان ممكن يسالك فيها. البروسيسنج ايرورز نوعين، نوع سيستماتيك ونوع ان سيستماتيك. البروسيسنج ايرورز نوعين، سيستماتيك وان سيستماتيك. سيستماتيك يعني معناها بيحصل كل عدد معين من العمليات او بيحصل عند توافر ظرف معين، ده السيستماتيك ايرور. الان سيستماتيك يعني راندم، يعني ما تقدرش تعرف منهجيه معينه. يعني مثلا هنا بعد كل 5 مثلا عاملين على سبيل المثال تلاقي العامل السادس بياناته غلط مثلا على سبيل المثال، او كل 5 ايام اليوم السادس المعاملات بتاعته غلط، ده اسمه سيستماتيك. او كل وتيفر من اي شرط يتحقق اي ايفنت يتحقق بس عقب كل فجوه بتلاقي فيه ايرور، تمام؟ ده سيستماتيك. الان سيستماتيك يعني انت ما تقدرش تعرف له باترن معين في حدوثه. الخطا البشري بطبيعته سيستماتيك ولا ان سيستماتيك؟ الخطا البشري ان سيستماتيك، لكن خطا في البرنامج في المعالجه سيستماتيك. ليه؟ لانه في ثغره في البرنامج كل 5 أو 6 عمليات او 6 ايام او ايفر بيحصل الخطا ده، يبقى دي خطا في البرمجه نفسها. لكن بصفة عامة بقى مجموع الأخطاء ككل في ظل الكمبيوترايزد سيستمز أقل من إيه؟ المانيوال سيستم. لكن الأوتوماتيك أو الإلكترونيك سيستم عرضة للسيستماتيك إيرور، لكن المانيوال سيستم عرضة ليه؟ الأن سيستماتيك أو الراندم إيرور. أنا فاكر على فكرة سؤال زي كده جاني أنا في الامتحان فقعدت أفكر فيها سيستماتيك وان سيستماتيك وفهمتها يعني هو في الامتحان كانت جديده بس ايه استوعبتها وهو بيتكلم عليها. يبقى انسر ايه كوريكت بيكوز العكس هو الصحيح في سلك الكمبيوتر سيستم. الاخطاء ان توتال هنا بقى ما انفصلهاش ديكريست. نمره بي، ذا فيرم ريسك اكسبوجر ار ريديوس. تفتكر الريسك اكسبوجر هينخفض في ظل الانظمه الالكترونيه عن اليدويه؟ ده بالعكس، احنا قلنا جمله في الاول، قلنا الاوديت تريل في ظل المانيوال سيستم كان فيزيبل، الاوديت تريل كان سهل انك تشوفه، وبالتالي مراقب الحسابات او الانترنال اوديتور والاكسترنال اوديتور كان سهل عليهم عمليه المراجعه. الريسك اكسبوجر النهارده دخلت في مناطق في ظل الانظمه الكمبيوترايزد ما كانتش موجوده قبل كده، زي احتمال سرقه البيانات وعمل هاكينج عليها اثناء الترانسميشن، التدخل في البيانات يلخبط لك نظام المعلومات، يحصل ديساستر كبيرة جدا، ويحصل انك انت الريكفري بتاعت نظام المعلومات تتعرض كلها لصعوبة. الله، يعني معنى كده في مناطق من الريسكات جديدة استحدثت في ظل الالكترونيك انفايرومنت لم تكن معروفة في ظل المانيوال. فاذا لم تكن الريسكات زادت فهي لم تقل. شوف انا بقولها لك ازاي، فاذا لم تكن زادت فهي لم تقل. مش عارف هو هارك منها ازاي في التعليم في بيه. فبيقول لك because the conversion التحول to new system does not reduce، هو ما بص ما قالكش increase، هو صحيح does not reduce the number of risk exposure. نمرة سي processing time is increased. فعلا ده من اهم مقومات الالكترونيك processing، انه اسرع من الايه المانوال processing. يبقى معنى كده العكس هو الصحيح. نمرة دي traditional duties اللي هي الواجبات في ظل النظام المانيوال are less segregated. طبعا segregation of duties قل ولا زاد في ظل الالكترونيك انفايرمنت، قل ده شيء طبيعي. تعال نقرا التعليم. In a manual system with appropriate internal control separate individuals مسؤولين، وفي segregation واضح للديوتيز. Separate individuals are responsible for authorizing، والمسؤول عن authorizing للترانزاكشن يختلف عن المسؤول عن الريكورد، والمسؤول عن الريكورد يختلف عن الكاستودي. اما في ظل الالكترونيك انفايرمنت اصبحت العمليه مالها يا اولاد؟ ميسك ويشت، بيسموها كده ساعات ميسك ويشت، يعني مختلطه قوي. وبالتالي زادت الحاجه الى الامبيدد كنترولز داخل الابلكيشن كنترول as a compensating control عن segregation of duties. زادت الحاجة الى supervision، وزادت الحاجة الى general controls زي الباسورد وال unauthorized access protection وهكذا. اذا في مجموعة من compensating control التالي تحل علشان تعوض عن نقصان هذا segregation of duties. صعب يا ولد، هو دلوقتي ما بتكلمش في الاي تي، حط تحتيها مليون خط، انا ما اتكلمتش، انا بتكلم على فكره كنترول كما يجب ان تكون. كنترول موجود ليه؟ عشان اضمن العمليه الاصليه اتعملت بسلامه، والتقارير راحت، والاهداف اديت في شكل افيشنت وافكتيف مع بعض. يبقى ده كنترول بصفه عامه، ما اتكلمش ايه؟ بس بغير من اجابه، اقول لك ان الكنترول هدفه واحد في الانظمه، لكن طرقه مختلفة اذا اختلف المانيوال عن الكمبيوترايز. ده طبيعي. Passwords for personal computer software programs are designed to prevent. الباسورد بقى تمنعك من ايه؟ نمرة ايه؟ inaccurate processing of data. نعم. انت لو دخلت خلاص، ما انت اكتب ما في الخمر، لو ما فيش بروسيسنج كنترول ما هتحصل معالجه غلط. يبقى الباس حتى لو انت معاك باسورد مش ده ضمان ان البروسيسنج هيكون سليم. ضمان البروسيسنج يكون سليم بروسيسنج كنترولز ودي ابلكيشن كنترول مش جنرال كنترول. الباسورد جنرال كنترول. تمام. ده واحد. انسر از انكوركت بيكوز باسورد كونسرن تتعلق بيه. انت اوثورايزد انك تدخل على البرامج، على الداتا، تعمل فيها انكوايري ولا تعمل فيها موديفيكيشن ولا لا. نوت اكيوراسي داتا. نمره بي ان اوثورايزد اكسس تو كمبيوتر. بقى الحته دي هل الباسورد لما تيجي تقرب من الكمبيوتر وانت ما معكش الباسورد هتلاقي الكمبيوتر بيشتم؟ مش هينفع. يبقى معنى كده مش هيمنعك انك انت توصل، لانه ما هو لو قال بروجرام قبل كلمه كمبيوتر لكن هو قال لك كمبيوتر، يبقى بيتكلم على فيزيكال اكسس. خلي بالك ما دي التركه بقى، الفيزيكال اكسس لا، معايا باسورد او مش معايا هقدر اقرب من الكمبيوتر. يبقى بيكوز باسورد نوت بريفنت فيزيكال اكسس. اهي شوف هو ميس على بقى فيزيكال اكسس. نمره سي انكمبليت ابديتنج. الله، الانكمبليت ابديتنج للداتا يعني في بعض الداتا من ترانزاكشن فايل عدلت الماستر فايل، وفي بعض الداتا ما عدلتش الماستر فايل. يبقى دي لعبه بروسيسنج كنترول، هي ايه علاقتها؟ يبقى معنى كده نمره سي برضه انكوركت بيكوز باسورد كونسيرن اوثرايزيشن مش كومبليتنس لعمليه البروسيسنج. انا مالي ومال الكومبليتنس ليها، لكن تمنعك من ايه بقى؟ من انك انت لو ما معكش الباسورد تقدر توصل للبرنامج او للديتا لاغراض لا الانكوايري ولا البروسيسنج اللي هو الابديتنج. ان اوثرايزد يوز اوف سوفت وير، مش هاردوير خالص. يبقى الباسورد بتلعب لعبه السوفت وير. سؤال تاني. All administrative and professional staff اللي هم الاداريين والفنيين البروفيشنال زي المحاسبين والمحامين وخلافه. ان الكوربريت هو بيتكلم بقى البروفيشنال هنا فين والادمنستريتيف في الشؤون القانونيه بيتكلم في اداره. ان الكوربريت ليجل ديبارتمنت ماشي بريبير دوكيومنتس اون تيرمينالز. يبقى عندهم ايه دلوقتي؟ تيرمينال. تيرمينال يعني معاه كيبورد ومعاه شاشه صوت ناشعه. تو اهوست لان اللي هو ايه؟ ليميتد اريا نتورك. لا هنتكلم في اللان والوان هنتكلم على الحاجات دي بعدين. يبقى تو اهوست لان. هوست يعني معناها موجوده على مين فريم والمين فريم ده ما هوش ليه يعني الكمبيوتر دي بتدخل مبنى واحد لان اللان ليميتد اريا نتورك مش وايد اريا نتورك. يعني معنى كده ان هو كلهم موجودين في مبنى واحد والسوفت وير او التيرمينالز موجوده في الدور الاول والثاني والثالث والرابع والمين فريم اللي موجود في الدور العاشر على سبيل المثال في ايه؟ ليميتد اريا نتورك ماشي. لوكال ليميتد او لوكال الاثنين مع بعض تمشي. فايل سيرفر ذا بيست كنترول بقى ايه افضل كنترول اوفر ان اوثورايزد اكسس. يعني ان محامي يدخل ويشوف قضايا مش في تخصصه من قضايا الشركه. يبقى معنى كده يعني ايه؟ اي محامي يقدر يشوف كل قضايا الشركه ولا في قسم من محامين القضايا كل متوسع؟ يبقى مش اي واحد عن طريق التيرمينال بتاعه يدخل على السيرفر ويقدر يجيب من هوست كمبيوتر اي ملفات القضايا ويعرف اللي جواها. فيقول لك ايه الكنترول اللي احطه عشان يمنعك من ده؟ تو سنستاتيف دوكيومنت. سنستاتيف يعني ذات حساسيه ذات درجه من الاهميه. To the system. نمرة ايه؟ Require the entry of password for access to the system. The best control. هو بيتكلم على the best control. Require the entry of passwords for access to the system. طب ممكن واحد يكون معاه password يدخل فيه على ايه؟ على كل الفايلات. ما احنا قلنا دي قاعدة رقابة خطيرة. رقم واحد الباسورد لما بديها وفقا ليه يا جماعه على مستوى كل العاملين في اداره الليجل ديبارتمنت يبقى معاهم باسورد واحد لكل القضايا اللي موجوده على وسط الكمبيوتر ولا كل تخصص وعلى مستوى كل انديفيديو احيانا باسورد مختلف مش كده؟ ايوه هو بيلعبك في الحته دي ريكواير دي انتري عشان تشوف كلمه باسورد بتقول له صح. لا طبعا مش كل فرد لازم يكون معاه الباسورد انه يدخل على جميع الحاجات مره واحده. يبقى الباسورد يجب ان تكون مخصصه. دي مهم قوي الحته دي. عشان كده required the entry of passwords for access to the system. يعني ايه كلمه سيستم بقى هنا؟ على وسط الكمبيوتر نفسه. يعني انا ادخل على النظام بالكامل اعرف كل حاجه جواه. شوف التعليق بتاعها بيقول ايه؟ Password security for access to the system permit التي تسمح بأول departmental employees انهم يعملوا access to all documents in the system عمرها ما تكون صحيحة. ليه؟ لان دي معناها ببساطة انك سمحت لأي حد داخل الادارة انه يدخل على وسط الكمبيوتر. لان كلمة system غير كلمة ايه يا اولاد؟ specific area within the system. انت من حالك تدخل على الحته دي من القضيه. ده احيانا ممكن لبيانات معينه كمان من داخل القضيه مش للسيستم ككل علشان خاطر ايه تقدر تعرف كل المحتويات. لان هو الخوف بتاعه من unauthorized access. يبقى اذا دي منطقيا معناها ليس كل العاملين الادمنستريتيف والبروفيشنالز في اداره الشؤون القانونيه من حقهم ان هم يبصوا على كل السيستم. طب الفكره جايه ازاي؟ تمام. نمره بي بيقول لك فيزيكال. هو الفيزيكال سكيورتي يعني يقول له والله ما انت مقرب من هوست الكمبيوتر. طب انا مش محتاج ان اقرب من هوست الكمبيوتر، انا ممكن اعمل هاكينج من خلال ان انا ادخل واشوف المحتوى بتاعه من غير ما اقرب من هوست الكمبيوتر. موجود في الدور العاشر يا عم يحطوا له 1000 اف، لكن ده هيخليني ما اقدرش اوصل للمحتويات في هوست الكمبيوتر. صح ولا غلط؟ فاذا ده مش هو، لان ده فيزيكال سكيورتي. فيزيكال سكيورتي فول فور اول ريسك كونتيننج دوكيومنت فايلز. برضو incorrect because this system users uses no floppy disk على اساس انه بيدخل انترنال. لكن في نفس الوقت وحتى لو مش بيدخل، حتى لو ما بيدخلش انترنال، حتى لو انت عملت مليون فيزيكال اكسس على الهوست كمبيوتر الموجود في الدور العاشر، لكن ده ما ضمنش ان نان اكسس تو ان اوثورايزد فايلز على الهوست كمبيوتر. صح ولا غلط؟ انا مش محتاج ان انا اشوف الكمبيوتر قدامي عشان اقرا الفايلز. نمره سي بريودك سيرفر باك اب. ده بيتكلم هنا على ايه؟ ده بيتكلم هنا على ايه؟ بريودك سيرفر باك اب بيتكلم على جنرال كنترول الباك اب التحديث. ولكن هل التحديث ده يمنع من الدخول للان اوثورايزد تشينج؟ ده موضوع تاني خالص. يبقى انا بعمل اي تعديل في القضايا وبيانات القضايا ومش عارف ايه اعمل فيها تعديل. طب ما ده طبيعي، بس ده جنرال كنترول بيتكلم على ان انا السيرفر بتاعي بقى ابديتد لاخر حاجه. ليه؟ للاثورايزد مش لاي حد. نمره دي required the entry of password for access ليه؟ طبعا ده مشكلة الراجل ده للانديفيديوال مش للادارة كلها، مش للسيستم كله. يبقى الانديفيديوال دوكيمنتس، واحيانا مش الانديفيديوال دوكيمنتس يبقى على مستوى الايه؟ الفيلد الواحد. يبقى معنى كده انك من حقك تعرف بس ايه اللي خلص في القضية، مين المدعي عليه، مين المدعي عليه، طب ايه الحكم اللي تم، وهكذا. يبقى معنى كده لازم حدود الاثورايزيشن تبقى ايه مسموح بيها. ديفرنت باسورد، لان الباسورد عيله، مش كل واحد معاه باسورد يقدر يدخل على كل حاجه. may be required to access the system to read certain files. يبقى اذا في باسورد تسمح لك فقط to ايه read the inquiry، تمام، و كوما and to perform certain other functions، زي انه يعمل عليها تحليلات زي ما موجوده في الديسيشن سبورت على سبيل المثال سيستم. ان انا ما اقدرش اعمل حاجه، انا كل انا باخده بيانات عشان خاطر اطلع نموذج قراري منها، لكن ما اقدرش اعمل ابديتنج. يبقى تريد او ان انا استخدمها في نموذج قراري زي الديسيشن سبورت سيستم. كمان require the entry of password for access to individual documents is the best single control عشان اضمن ال unauthorized access وخصوصا للsensitive document. صعبه يا اولاد الباسورد في حد ذاته كان بكريدت. يس، عشان كده احنا قلنا مفيش بالضرورة ان كنترول واحد في ظل هذا النظام. الجنرال كنترولز كتيرة، ده بالاضافة لهذا الباسورد هتعمل مليون كنترول تاني. هو بس بيقول لك من الاربعة دول ايه افضل وسيلة بيشخص لك الحالة للانوثورايزد اكسس. يبقى على الاقل يكون عندي باسورد، بالاضافة طبعا لحاجات كتيرة. ان هو منهج السؤال هنا هو بطلبش منك كل الكنترولز عشان تعمل ايه بروتكشن من الاثورايزد يوز، بس بيقول لك مين فيهم اللي ينفع ما يخليش اي حد يدخل على اي حاجه. فاهم الفكره دي؟ لكن لما جت عن مفتوح ممكن مليون كنترول. فاهم الفكره؟ سؤال ثاني، ان اوديتور هاز جاست كومبليتد ا فيزيكال سكيورتي اوديت. يبقى هنا شوف بقى الغرض من الاوديت هنا، ده الراجل ده مش نازل يراجع لا بروجرام سكيورتي ولا سوفت وير سكيورتي، ده داخل في تكلفه على بيبص على الفيزيكال سيكيورتي، هل المكان اللي موجود فيه الهاردوير مؤمن، مش مؤمن وبس، كمان مؤمن وضد كل الحوادث زي الحريق وخلافه والرشح والاخ والامطار. يبقى بيتكلم عن فيزيكال سيكيورتي، تمام. اوف داتا سنتر، دخل على داتا سنتر عشان يشوف الفيزيكال سيكيورتي بتاعتها. Because the center engages in a top secret defense contract work، يعني معنى كده البيانات اللي عليه ايه؟ خطيرة جدا. البيانات اللي عليه خطيرة جدا. يبقى المفروض حاجتين مع بعض. خطورة البيانات لو اتدمرت، لو اتدمرت يبقى هنا مشكلة كبيرة على مستوى الدولة. تمام. وفي نفس الوقت خطورتها لو هي هاكت يبقى انت unauthorized use لهذه المعلومات. لو انت داخل تراجع البروجرام سيكيورتي والسوفت وير سيكيورتي ده كان تكليفه، لكن انت مش داخل تراجع من ناحيه دي خالص، انت داخل تراجع على الفيزيكال سيكيورتي لهذا البرنامج خوفا من تدميره او خوفا من الوصول اليه باي شكل من الاشكال. The auditor has chosen to recommend biometric authentication، يعني ان اللي هيدخل على هذه الداتا سنتر to be authenticated بالنظام، يعني النظام يتعرف عليه من خلال biometric criteria. يبقى ايه biometric criteria؟ يا اما النظام يبص في عينه، يا اما النظام وهكذا. authentication for workers entering the building، ماشي. the recommendation اللي هيعملها الاوديتور، ممكن الاوديتور يقول لك والله في لاك، يعني يفتقد هذا النظام فيزيكال سيكيورتي، فاهم الريكومنديشن في التقرير، يقول لك لو سمحتم حطوا بايومتريك كاركترستكس، اي خصائص بايومتريك عشان تدعم الفيزيكال سيكيورتي للنظام، تمام. مايت انكلود ديفايسز ذات فري فاي اول اوف ذا فولوينج اكسبت، يعني ايه؟ بيقول لك كل دول يعتبروا بايومتريكس ما عدا واحد فيهم. طبعا الباسورد مش بايومتريك، الباسورد دي معناها ان كان مش بس فيزيكال اكسس ولا سوفت وير اكسس. بالظبط ادي الفكره. يبقى ينفع الفينجر برينت يكون بايومتريك ينفع الريتنا باترنز اللي هي نمط حركه العين السبيتش باترن وهكذا لكن ما ينفعش الباسورد. السؤال ده هتلاقوه كتير في الامتحان بالمحور ده هتلاقوا كتير في الامتحان اسئله من النوعيه دي. لا ده جميل ما تخافش من شكله ده هايل ده عبيط. لا ما تخافوش منه ما تخافوش منه مش دي الاسئله اللي بتحاول. لا تعالى تعالى بص بقى بيقول لك ايه فيه. An organization became more computer integrated. حلو قوي. يبقى بتتحول من manual الى computerized. Management is becoming increasingly concerned with quality of thin magic word بقى. Of quality of access control. يعني بتكلم على general control ولا application control. General control, access control. لا اي application control. ما حددش الرجل. To computer, كمل. To computer system. هنا بقى. هل الاكسس كنترول ده سوفت وير ولا فيزيكال اكسس؟ تو كمبيوتر سيستم سوفت وير. الله ينور عليك. ما قالش تو كمبيوتر فاسيلتيز. شوف فرقت تفرق سما من عمى انك انت يا تروح يمين يا تروح شمال. فهنا بيتكلم على سوفت وير وبروجرام يبقى بيتكلم مش على الفيزيكال اكسس خالص. تمام كمل. Which of the following provides the most accountability؟ راح حاطط لك اربعه اوبشن. قال لك الاداره تختار اوبشن واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. الاول تعالى نقرا الريستريكت اكسس. يعني يجب ان الاداره تحدد ريستريكشن على الاكسس على التوصل على مستوى كل انديفيديوال ولا على مستوى كل جروب ولا على مستوى كل انديفيديوال ولا على مستوى كل ديبارتمنت. ايه رايك انت على انديفيديوال؟ انت لو حليت دي خلاص انت خدت اوبشن 1 خلصت. شفت الجمله ماشيه ازاي؟ او 1 و 3 صحيح انا على دي جروب ماشي. ليه؟ ماشي طيب. بس يا ابني بس ما تتعبنيش انا امال اجهز في حاجه بقى لي ساعتين. ايدنتيفاي بقى كمبيوتر داتا. يعني ايه الكلمه دي بقى؟ الكمبيوتر داتا احنا اقول انت مسموح لك بالاكسس على مستوى الريكورد او على مستوى الفيلد او على مستوى الفايل داخل الداتابيس. شايفين انا بقول ايه؟ انت مسموح لك بالاكسس مش كل واحد. انت انديفيديوال. سامي مسموح له بالاكسس على فيلدات يبقى على كل. واحمد مسموح له بالاكسس على ريكوردات. يعني ايه بقى؟ انت بتتكلم على رو. الله. وفلان الفلاني اللي هو يرأس الاثنين مسموح له بالاكسس على الفايل رقم واحد للبرودكشن ديبارتمنت. ايه ده؟ يعني معنى كده الايدنتيفاي كمبيوتر ديتا على مستوى فيلد ليفل. الفيلد ليفل يعني على مستوى ايه؟ شايف العلامه؟ ولا على مستوى الورك ستيشن ليفل بالكامل ولا على مستوى الورك ستيشن ليفل ولا على مستوى الريكورد بالكامل. ايه رايك؟ طبعا ده المفروض. ليه؟ لانه انا ممكن عايز اعرفها بجزئيه لكن مش عايز اعرفها بالباقي. او ممكن اسمح لك بابديتنج على فيلد لكن ما اسمح لكش بابديتنج على مستوى ريكورد بالكامل. صح ولا غلط؟ افرض انت عايز تمين الراجل ده فعايز تخليه بدل ما هو مارد ويدو. يبقى معنى كده ان انا مش هسمح لك بالاكسس ليه لكن اسمح لك بالاكسس ك بيرول ديبارتمنت انك تغير خانه المرتب الايه؟ للاساسي او المتغير. يبقى السماح شوف بقى هو رمى لك القاعدتين كده. الباسورد على مستوى الانديفيديوال والاكسس على مستوى ايه؟ الفيلد. الله ينور عليك. سواء انكواير اناليسيس اور موديفيكيشن ابديتنج يعني. تمام بيكمل. ريستريكت اكسس على رايت من حقي اعرف. افرض انا اخوه طبعا من حقي بس حقك في البيت ولا نيد تو نو؟ نيد تو نو. نيد يعني وفقا للنورمال بيزنس بتاعك. شوف انا بقولها ازاي. ايدنتيفاي يوزرز باي الباسورد وطبعا هنا بيقول لك كي اكسس ورك ستيشن اند اور باسورد اور ورك ستيشن. يبقى الورك ستيشن يعني معناها ايه؟ طالما ورك ستيشن يعني معناها ده احيانا انا بكتب الباسورد بتاعي لو كتبتها من اداره الانتاج على وسط الكمبيوتر ما تتقبلش لان انا مش في اداره الانتاج ومش مسموح لي ان انا اكتب الباسورد من اداره الانتاج لان ساعتها على وسط الكمبيوتر هيلقط ان الرساله جايه من المكان بتاع الورك ستيشن اللي مش مصرح لي بيه. يبقى من المكان بتاعي، يبقى الباسورد على مستوى الشخص. كمان limit ability، limit ability to يعني قدرتك بعد ما تعمل access to delete. طب ما ده الطبيعي على مستوى ان انا امسك الفيلد ده الغي بيان منه، add يعني modify بقى هنا or modify data، ولا add و delete files. طب ما هي موجودة برضو في option 2 add delete or modify data store. طب ما هي هي بس مش ستورد على مستوى الورك ستيشن، يبقى جبتها خالص. شوف بقى ادي قواعد، تعالوا نقرا مع بعض القواعد دي. ماشي كوردات خطيره في الامتحان في قواعد كنترولز. اكسس شود بي ليميتد تو زوز هوز اكتيفيتيز نيسيسيت تستلزم، يبقى تو زوز يعني مش للتو اول. واحد نيسيسيت اكسس تو كمبيوتر سيستم، يبقى معنى كده والاكسس ما يتمش على مستوى الكمبيوتر سيستم ولكن على مستوى كل فيلد داخل كل فايل. تمام. مرور ذا ديجري اوف اكسس، درجه الاكسس اللاود شود بي كونسيستنت ويز ان انديفيديوالز ريسبونسبيلتيز، والا هتخترق الاكونتابيلتي. لو كل مسموح له بكل حاجه يبقى في الاكونتابيلتي ضاعت، يبقى مين المسؤول عنه؟ ما تقدرش توصل لحد. ريستريكتنج اكسس تو ا بارتيكولار انديفيديوال rather than groups or departments clearly من الواضح establishes specific accountability. هنا accountability بتعلى بقى المساءلة، يبقى تتكلم على المساءلة تبقى هنا clear. not everyone in a group يعني في إدارة أو في workstation need access، لأنه في بعضهم الفراش ليه يعمل access، اللي بيجيب الشاي ليه يعمل access، يبقى مش كلهم need access. or the same degree of access، الموظف الصغير ليه degree of access تختلف عن رئيسه، يبقى مش كله يعرف كل المحتويات بتاعت الداتابيس او الكمبيوتر سيستم. thus passwords assigned، شوف القاعدة، to individuals should be required for identification of users by system. نمرة اتنين data should be restricted at field level. لا ما اسمح لكش لا على مستوى فايل ولا على مستوى داتابيس ولا على مستوى ريكورد بالكامل. تمام. Not the workstation level. It may be possible to limit access to workstation. في بعض الحالات، لكن مش القاعدة العامة. ده في بعض الحالات اللي تطلبتك، لكن القاعدة العامة ان انا على individualism مش على collectivism للموجودين. But most workstations are connected to larger mainframe or network database. Thus, the security at the workstation level only would be insufficient. يبقى هيحقق درجة من السيكوريتي اقل ولا اعلى؟ اقل. وبالتالي تبقى احتمالات الانأثورايزد موديفيكيشن تكون ايه؟ اعلى. لان كل ما تزود درجة شيوع الباسورد على مستوى الشخص او على مستوى البيانات، درجة الانأثورايزد موديفيكيشن تعلى ولا تقل؟ تعلى جدا. السؤال ده مدرسة. السؤال ده هيبقى ايه؟ في الامتحان من المدارس اللي بيحب يمتحن فيها في الكنترول. السؤال اللي بعده. The practice of maintaining a test program library. احنا قلنا البرامج باللايبراري بتاعتها كان نوع production library ده واحد. نمرة اتنين test library. نمرة ثلاثة source code library. تمام. فبيقول لك ان الشركة تفصل ما بين اللايبراريز دي وبعض، خلي اتنين منهم الثلاثة. The practice of maintaining test program library separate from the production program library. ده عبارة عن ايه؟ وطبعا لازم الاثنين يكونوا separated. ليه؟ لان لو انا قدرت اوصل للاثنين هغير السورس كود وغيرت الخطوات، يبقى انا مشيت البرنامج زي ما انا عايز، صح ولا غلط؟ يبقى ساعتها لو البرنامج انت غيرت فيه بدون ما تغير في السورس كود، اللي هيكشفك في التغيير ده مين؟ اللي هيكشفك فيها السورس كود. يقول لك مين اللي وافق لك على التغيير لمخرجات البرنامج في السورس كود تختلف عن مخرجات البرنامج. وانت كاوديتور لو ليك في البرمجه هتقدر من خلال السورس كود اللي موجود تكتشف ان البرنامج اللي الرانينج بيطلع حاجه غير اللي موجود في السورس كود، وتقول فين الديفرنس، مين اللي غير بقى تقدر تجيبه. يبقى ده يعتبر واحد اورجنايزيشنال كنترول ولا فيزيكال سيكيورتي كنترول ولا انبوت كنترول يعني ابلكيشن كنترول ولا اكون كرنسي كنترول. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ خلاص ماشي. نمره دي اللي جديد عليكم كونكرنسي كنترول. يعني ايه كونكرنسي كنترول؟ يعني لما يكون في هوست كمبيوتر واثنين تيرمينال، والاثنين دي بنسميها مالتي تاسكينج او مالتي بروسيسنج. لما الاثنين تيرمينال يكونوا بيشتغلوا على نفس اللي موجود في الفايل في الداتابيس او في الهوست كمبيوتر، يبقى في كنترول بيوزع عمليه التشغيل ما بين الاثنين، ده اسمه كونكرنسي كنترول، ودي بنسميها المالتي تاسكينج. يبقى تعال نقرا في النمره دي لان ده كنترول جديد عليك. كونكرنسي كنترول مانج، ده بروجرام، ده برنامج موجود على مستوى المين فريم، manages situations in which two or more programs attempted to use نفس الفايل او نفس الداتابيس اللي موجود على المين فريم او على الهوست كمبيوتر. صعب يا اولاد، المره الجايه امتحان رزع في الكلام ده، توقعوا مني غدر بيكم. مش عايزين تمتحنوا؟ امتحنوا. عايزين تمتحنوا دلوقتي؟ امتحنكم برضه. فين وائل؟ انا شفته في اول اليوم وما شفتوش ده. فين وائل؟ بقى ده هيجنني. وائل ده هيجنني والله. انا شفته ده. ذا كمستر احنا داخلين. مش هيجنني. اه.